والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وصحبه وبعد. إذا تحدثنا في الحصة السابقة عن موضوع هذه الدورة والذي هو متعلق بالأدب، تكلمنا عن الدليل، قلنا أن أصول الفقه عموما إنما هو خطاب الله عز وجل أو هو خطاب أو هي أحكامه. هذه الأحكام هي أحكام كلفني بها الله عز وجل، هذا هو أصول مدرعا في أصول الفقه، إنما هي أحكام كلفني بها الله عز وجل، بمعنى أني مكلف أن أعرف حكم الله في مسألة معينة. إذا من لم يحضر الحصة السابقة؟ إذا هو أن أعرف حكم الله عز وجل في مسألة معينة، وحكم الله في مسألة معينة لا يخرج عن خمسة، إما أن تكون هذه المسألة وجب علي أن أتبعها أو حرم علي أخذها أو يكره أو يندب أو يباح. إذا هذه أحكام الله عز وجل، هذه الأحكام حتى ألتزم بها أنا كمكلف وأبقى في دائرة التكليف، دائرة جعل الله لها علامات. مثلا لا يمكنني مثلا الآن أن أصلي الظهر، وإنما الله سبحانه وتعالى جعل علامة لصلاة الظهر، فلما تظهر هذه العلامة، وهذه العلامة لا تخلى المكلفين فيها ولا تتبع أهواءهم، وإنما هي من وضع الله عز وجل، لذلك سميت بأحكام وضعية، وضعها الله عز وجل حتى إذا أنا رأيت العالم ابتسمت للأحكام التكليفية. هذه الأحكام عموما من أين تؤخذ من الأدلة؟ هذا هو أصول الفقه. إذا فهو شق يتكلم عن الأحكام وما رأيناه سابقا، وشق آخر يتكلم عن الأدلة، وبين الأحكام والأدلة هي الألفاظ. لماذا؟ لأن كتاب الله عز وجل إنما هو تراكيب لغوية، هو مجموعة من الألفاظ، هذه الألفاظ نزلت على لسان العرب، والعرب من عاداتها أن تتكلم بالكلام وتريد به العموم، تتكلم بالخاص وتريد به العام، وتتكلم بالعام وتريد به الخاص، تتكلم بالحقيقة وتريد بها المجاز، فنزل وفق معهود لسان العرب. فرأينا في السنة الماضية الشق الأول الذي هو شق الأحكام التكليفية والوضعية وبعض دلالات الألفاظ، تبقى لنا من الدلالات ما هو من الأهمية بمكان سنراها، ونحن نتحدث عن الدليل الأول الذي هو كتاب الله عز وجل. وفي هذه الدورة سنتطرق إلى الأدلة، طبعاً الأدلة أو المقصود بالدليل، سبق ورأينا في الحصة السابقة أن الدليل لغة هو المرشد والهادي، وكل ما سواء كان رمزاً أو إنساناً يعتبر دليلاً. وقلنا أن اصطلاحاً الدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى نظراً، إلى ماذا؟ إلى حكم شرعي، ما أتوصل به بصحيح النظر إلى حكم شرعي. لكن النظر عموما ينقسم الى نظرين، قد يكون نظري نظرا فاسدا، وقد يكون نظري نظرا صحيحا. اذا متى يكون نظري نظرا فاسدا او نظري نظرا صحيحا في الدليل؟ يكون نظري في الدليل نظرا صحيحا اذا اعتمد على ركنين. سيكون نظري نظرا صحيحا في الدليل، لا يكون، لان الدليل يحتاج الى نظر، والنظر ليس النظر بالعين، وانما النظر انما هو بالتامل، النظر هو بالتأمل. إذا حتى يكون هذا النظر في الدليل الذي هو كتاب الله عز وجل، حتى يكون النظر فيه نظرا صحيحا، لابد أن يعتمد على ركنين أساسيين. الركن الأول هو الركن اعتقادي، الاعتقادي، ومعلمه أني أؤمن بكل ما جاء في كتاب الله عز وجل من أحكام عموما على العموم والتفصيل. والركن الثاني هو الركن المعرفي، بمعنى لابد من الإحاطة بمقاصد الشريعة الإسلامية وبقواعد اللغة العربية، حتى يكون أي نظر خلى من هذين الركنين أو من ركن واحد يعتبر نظرا فاسدا. إذا عندي نازلة، هذه النازلة تحتاج إلى حكم الله عز وجل حتى أحكم بالحكم التكليفي الذي هو الوجوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم، لابد فيها من النظر. حتى يكون هذا النظر صحيحا لابد أن يعتمد على ركنين، على عمودين. العمود الأول هو الإيمان بكل ما جاءت به الشريعة، والعمود الثاني هو الإحاطة بمقاصد. دكتورة يا دكتور انا خلاص قلت هو النظر الفاسد وما خلى من احد نزل العيد في اكل العيد. اذا النظر الفاسد هو ما خلى من احد هذين الركنين او من ركن واحد. اذا عندي نازله، كيف اتصرف انا كفقيه في هذه النازله؟ هل يعني مثلا وقعت نازله معينه تتطلب حكما شرعيا؟ هل الآن مثلاً أذهب إلى المصلحة المرسلة لأنها من الأدلة كما سنرى، هل سأذهب إلى الاستحسان؟ هل سأذهب إلى شرع من قبلنا؟ هل سأذهب إلى مذهب الصحابي أو قول الصحابي؟ إذا إلى ماذا سأذهب؟ هناك تنظيم في الأدلة، بمعنى لا يمكن هكذا أن أذهب مباشرة إلى المصلحة وأقول آخذ من المصلحة، لأني أرى أن المصلحة الآن تقتضي مثلاً القول بالتحريم أو تقتضي القول بالإباحة أو تقتضي القول بالندب إلى غير ذلك. لا، هناك ترتيب، بمعنى أنا كفقيه حينما تنزل نازلة، هذه النازلة تحتاج حكم، لابد أن أنظر في الدليل. هذا الدليل ينقسم إلى أنواع. الأول عندي الدليل الأقوى، وعندي الدليل القوي، وعندي ما دونهما. قلنا بأن الدليل الأقوى هو كتاب الله عز وجل، بمعنى لابد أن أنظر أولا في كتاب الله عز وجل. كتاب الله عز وجل فيه مجمل قيدته السنة، كتاب الله عز وجل فيه عام قد تكون خصصته السنة، كتاب الله عز وجل فيه أشياء، في أشياء كثيرة جدا لا يستقيم فقط أن أنظر في كتاب الله عز وجل. لماذا؟ لأن السنة تشرح كثيرا وتقرر كثيرا وتزيد كثيرا. إذا لابد أن أتناول الدليل الأقوى ثم أنتقل إلى الدليل القوي. الدليل الأقوى هو كتاب الله عز وجل، ثم أنتقل إلى الدليل القوي الذي هو السنة، ثم أنتقل إلى ما دونهما الإجماع والقياس، ثم الأدلة المختلفة كما سنرى. وأنا أنظر في هذه الأدلة كما سبق وأن رأينا، قد يطرأ لي إشكال، قد يطرأ لي إشكال، وقلت الإشكال عموما إنما هو إشكالات. نعم إشكال، لكن أنا قد يطرأ لي إشكال، أنا ما عندي إشكال في النص. لماذا؟ لأن النص هو كتاب الله عز وجل، بمعنى ما عندي إشكال أن هذا النص ثبت من الله عز وجل وهو قرآن، ما عندي هذا الإشكال. لكن الإشكال عموما لا يخرج عن إشكالين، إما أن يكون إشكال في النص، أي نص، يعني حينما أتناول أي نص بغض النظر عن كتاب الله عز وجل، أتناول نص أدبي مثلا، قد يكون الإشكال في في في في أمرين لا يخل، لا يكون في ثالثهما. قد يكون الإشكال عندي في النص، وقد يكون الإشكال في اللفظ، بمعنى أن يكون هذا النص ليس منسوب لفلان ونسب لفلان، وقد يكون الإشكال في اللفظ أنني لم أفهم اللفظ. في كتاب الله عز وجل لا إشكال في النص أبدا، لأن النص منسوب إلى الله عز وجل قطعا. إذا يبقى الإشكال عندي أنا كفقيه أي في يبقى الإشكال عندي في اللفظ. إذا هنا أن أرجع إلى الركن المعرفي، لأن قلنا النظر حتى يكون صحيح يعتمد على ركنين، الأول اعتقادي والثاني معرفي. اعتقادي أنا لا إشكال، أنا أعتقد وأؤمن إيمانا قطعيا بما جاءت به الشريعة. إذا يبقى الإشكال أي في يبقى الإشكال في اللفظ، فهنا أنظر أو أعود إلى اللفظ. أظن وصلنا إلى هنا. نعم نعم، بقي لنا فقط تقسيم الأدلة. وإذا رأينا هناك هاتف أخاف أن فقط أخاف أن نعم أو خلاص خلاص ما وقسمنا الأدلة الأصلية والأدلة التي أنظر فيها. إذن إما أن تكون أدلة أصلية وإما أن تكون أدلة تبعية. وقلنا أن الدليل الأصلي هو ذاك الدليل المستقل بنفسه، بمعنى هو الكتاب المحصر في الكتاب والسنة، هو الذي لا يحتاج إلى غيره. طبعا حينما أقول ينحصر في الكتاب والسنة من حيث قوة السند، وإنما من حيث الدلالة قد يحتاج، لأن دلالة القرآن كما هي قطعية هي أيضا ظنية، اللفظ يحتمل ويحتمل. وقلنا أن الأدلة أيضا هنا وقفنا. نعم. نعم. وأيضا الأدلة إما نقلية من حيث المصدر، أقسام الدليل من حيث المصدر، وعن الأدلة ما أننا هذا ليكتور نجيبه شو موجود، لا فقط أحتاج مسح المسح. هذا بتاع معنا من حيث المصدر او الادله من حيث المصدر، اما ادله نقليه واما ادله عقليه. طبعا الأدلة النقلية هي الأدلة التي وصلت إلينا عن طريق النقل، الأدلة النقلية هي التي وصلت إلينا عن طريق النقل. العقل لا مدخل له فيها، لأنها أدلة نقلية، وتتمثل هذه الأدلة في الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي وشرع من قبلنا. والأدلة العقلية هي الأدلة التي يكون للعقل فيها مجال، يتدخل فيها ويقصد بها القياس والاستحسان والاستصلاح إلى غير ذلك، وسد الذرائع إلى غير ذلك من الأدلة. إذن الأدلة التي سأتناولها أيضا إما أن تكون نقلية، وهي الأدلة التي لا مدخل للعقل فيها وإنما مصدرها إنما هو النقل، وإما أن تكون هذه الأدلة للعقل فيها مجال واسع. وطبعا العقل دائما يعمل تحت ضوء الشرع، وإن كان له بمعنى أن هناك مسألة وردت، هذه المسألة التي لم أجد لها حكما في الكتاب، بمعنى لم تقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أجد لها دليل تفصيلي، وإنما الدليل الإجمالي دائما موجود، لكن الدليل التفصيلي لم أجده في هذه المسألة. إذن أعود إلى الأصل، بمعنى مثلا وقع نوع من الضرر على فلان، لكن هذا الضرر لم يعهد من قبل، هذا الضرر لم يقع، هذا الضرر بصورته التي نتناولها الآن لم يقع هذا الضرر من قبل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكون مسألة كم هذه المسألة فيها ضرر الماء، إذن أعود إلى ماذا؟ أعود إلى أصل الشريعة التي تنهى عن رفع الضرر. حينما أنا إذا لا أخرج عن الشريعة، حتى وإن كنت أستخدم العقل، أنا لا أخرج عن الشريعة، فأقول مثلا أن هذا ما وقع لفلان فإنما هو محرم، ما عندي دليل تفصيلي في النفس الواقعة، لكن عندي دليل إجمالي أني عدت إلى أصل من أصول الشريعة التي ثبتت بالقطع، وهو ينفي الضرر أو نفي الغرر مثلا أو نفي إلى غير ذلك مما للعقل فيه مجال. لكن دائما حينما أجد العقل بمعنى أني لا أزيل النقل، وإنما العقل يعمل في ضوء الشرع، عندي دليل، عندي أصل من أصول الشريعة، جاءت الشريعة بالمحافظة على النفس مثلا، جاءت الشريعة بالمحافظة على العقل. قد لا أجد الآن الخمر بعينه، لا أجد الآن إنسان يشرب الخمر، هناك إنسان لا يشرب الخمر مثلا، يشرب نوع من الأقراص، هذه الأقراص تهدي إلى ذهاب العقل. الشرع حينما حرم لم يحرم الأقراص بعينها، وإنما حرم الخمر. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى إتلاف العقل لعلة موجودة في هذا الخمر أو سبب موجود فيه الذي هو الإسكار. فالشرع لم يحرم الخمر بعينها، وإنما حرم الأمر الذي يؤدي، كل أمر يؤدي إلى إتلاف العقل فهو محرم. فأقيس أنا الآن مثلا عليها هذه الأقراص أو أعشاب إلى غير ذلك، إذن هنا أنا أستخدم العقل في القياس، لكني لا أخرج عن دائرة الشرع في أصل من أصولها. واضح؟ نعم. يعني الخبائث تدخل يعني في الخبر؟ نعم، في المحرمات، بمعنى أنني لا أجد نصا بعينه، لكني قد أجد أصلا من أصول الشريعة، وهذا الأصل هو الذي أعمل به. بمعنى حينما نستمع إلى أنا ونسمع أدلة عقلية، كأننا نظن أن لا دخل للشرع فيها، وإنما هي دائما تعمل في ضوء الشرع. نعم. أيضا من حيث القوة، الأدلة من حيث القوة، إما أدلة قطعية وإما أدلة ظنية، والدليل القطعي هو الدليل الذي لا يتطرق إليه أي احتمال، أو شك. وطبعا هذا ينحصر في الكتاب القرآن وماذا؟ والسنة والإجماع والقيم. ها؟ لا يتطرق إليه أي شك أو ريب أو احتمال. ثم والحديث الصحيح، الحديث الصحيح والأحاديث المتواترة، والأحاديث المتواترة. طبعا هنا حينما أتكلم عن القطعي أنا لا أتكلم عن مجال الدلالة، لأن القطع والضم قد يكون القرآن ضمني في بعض آياته. أكثر الآيات الموجودة في القرآن ضمنية. ماذا أقصد بالضم؟ أقصد أنها تحتمل وتحتمل، وقد يكون آيات تكون قطعية، لكن أنا هنا أقصد السند ولا أقصد الدلالة، يعني من حيث وصوله إلينا. حين أتكلم عن القطع في القرآن أتكلم عليه من جهتين، من حيث وصول القرآن إلينا تم بطريق واحد هو طريق القطع، بمعنى رواه جماعة عن جماعة عن جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم عن الكذب. أيضا الأحاديث المتواترة قطعية من حيث السند، لكن من حيث الدلالة قد يكون قطعي وقد يكون ضمني. واضح؟ نعم؟ أما الظني فهو ما كان في درجة دون القطعي، ما كان في درجة دون كل ما كان دون القطعي فهو ظن. معنى هذا ينحصر في خبر الآحاد، وتبقى أيضا الأدلة أقسامها من حيث الاتفاق وعدمه، فهي إما أدلة متفق عليها وإما أدلة مختلف فيها. أما الأدلة المتفق عليها عند جمهور الأصوليين، يتفقون على الكتاب والسنة والإجماع والقياس. المختلف فيها ما عدا هذه الأربعة، كسد الدرائر، الاستحسان، المصلحة المطلقة أو الاستصلاح إلى غير ذلك. ما عدا هذه الأربعة عموماً إلا هو مختلف فيه بين آخذ أو بين مكسر ومقل وبين آخذ ورافض كما سبق. تأخذون الكتاب لنتناول الدليل الأول بإذن الله. تأخذون باب أدلة الأحكام. عن الثمانية والسبعون. ولا على حسب الطبعات لا أدري، لكن العنوان أدلة الأحكام. أدلة الأحكام بعد المجمل والبين. قبله. قبل. المختلف فيها قبلها شو؟ 78 78 فيه تعريف القرآن هنا. أدلة الأحكام. الأدلة الشرعية الصحيحة مرجعها إلى كتاب الله تعالى الذي هو أصل الدين وأساس الإسلام. ثم إن الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها هي الأنواع الآتية: كتاب أولا كتاب الله تعالى، ثانيا السنن النبوية قولا وفعلا وتركا وتقريرا، ثالثا إجماع الأمة، رابعا إجماع الخلفاء الراشدين، خامسا قول الصحابي، سادسا إجماع أهل المدينة عند المالكية وإجماع أهل الكوفة، سابعا شرع من قبلنا الاستحسان، تاسعا المصالح المرسلة، عاشرا العرف والعادة، 11 سد الذرائع، 12 الاستصحاب ومنه البراءة الأصلية، 13 الاستقراء، ورابع عشر الاستدلال. والمتفق عليه منها الكتاب والسنة والإجماع لا غير، فنعقد لكل منها بابا. وأما باقي الأنواع وهي المختلف فيها فنعقد لها بابا رابعا. وأما القياس فسوف نعرض له نعرض له في القسم الثالث إن شاء الله. واضح؟ أستاذ هنا يذكر مسألة إجماع الصحابة وإجماع أهل المدينة وأهل الكوفة. نعم. وإجماع الأمة. يعني واش هو إجماع واحد ولا مختلف؟ لا لا لا، هو في الحقيقة اسمه إجماعا لأن إجماع أهل المدينة عندنا عمل أهل المدينة هو سماه إجماعا، لكن العمل أجمع عليه فأدخله ضمن الإجماع. وإجماع أهل الكوفة ثم هو عنده أن إذا كان إجماع أهل المدينة يعني حجة عند الإمام مالك فإجماع أهل الكوفة أيضا يعتبر حجة لأن الكوفة نزل بها الصحابة فقط، يعني هذا ليقول الإجماع، وإنما المقصود به العمل. أما إجماع الأمة فهو المقصود بالإجماع، إجماع الأمة هو الإجماع. ثم إجماع الخلفاء الراشدين لماذا؟ لأن رسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها في النواجد كما سنرى، لأن سنرى هذا بالتفصيل. لكن كنت يعني أظن أنكم ستلاحظون شيئاً آخر. نعم؟ الاستقراء والاستدلال. لا ليس في هذا. هذا كله سنعرفه لأن هذه المصطلحات لعلها تكون يعني جديدة أو شبه جديدة عليكم، لا بأس بذلك سنعرفه في... نعم. ممكن سد الذرائع. لا لا. لا. قول الصحابة. لا. العرف والعادة. إصلاح المصطلحات. العرف. لا. داخل العدد داخل العدد داخل العدد 14 يعني حتى في العدد هناك كلام، لكن سنتكلم عنه في وقته إن شاء الله. أنا قلت هو يقول متفق عليها هي الكتاب والسنة والإجماع، وتجدون هنا من حيث الاتفاق الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والقياس والقياس غير موجود. إذا لما لم تقولها من قبل؟ ها؟ لا لم يتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. تركناه للاختصار. يعني القياس يعني. لا لا لا لا لا القياس إنما هو للعلماء ليس الثقة والقول الصحابي شيء، والقياس شيء آخر. القياس هو دليل عقلي لكنه يعتمد على أصل من أصول الشريعة في الأصول الموجودة في كتاب الله عز وجل. أنا قلت هنا عند جمهور الأصوليين. عند الجمهور، لم أقل عند كل الأصوليين، لكن هنا في الحقيقة إنما القياس هو متفق عليه إلا عند الظاهرية ابن حزم مثلا ومن تابعه لم يتفق على القياس. وكذلك الإجماع فيه نظر، هو الذي يقول من حيث اتفاق كتاب السنة والإجماع فيه نظر، لأن الإجماع مثلا تكلم عنه غير واحد من الأئمة كما سنرى فيما به. لذلك يبقى هذا عند جمهور الأصوليين، أنا لم أقل كل الأصوليين وإنما عند جمهور الأصوليين الأدلة المتفق عليها إنما هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هو لم يقسم بين المتفق عليه والمختلف فيه، وإنما ذكر نعم. ذكر جميعا ذكر ما يتطرق نعم. إليه، لكن نعم من باب التطرق لكن ليس من باب التنظيم. نعم. لذلك أنا قدمت بهذه المقدمة إن شاء الله تعالى. نعم تفضل. نتحدث عن القرآن في هذا القسم في خمسة فصول. الأول تعريف الكتاب وحجيته وحكم القراءات الشاذة. الثاني المحكم المتشابه من القرآن. الثالث المعرب في القرآن. الرابع النسخ في القرآن والسنة. الخامس إقرارات القرآن. أما ما يتعلق بكيفية الاستدلال بالقرآن فسيأتي الحديث عنه في القسم الخامس من هذا الكتاب إن شاء الله. الفصل الأول تعريف القرآن. القرآن كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه العربي المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف المتواثر من حيث النقل. نعم. إذا هو بدأ بالتعريف الاصطلاحي، المفروض أن يبدأ دائما باللغوي في القرآن. في اللغة مصدر من القراءة، من قرأ يقرأ. وفي الاصطلاح هو فعلا كلام الله عز وجل المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الأمين جبريل المتعبد بتلاوته المنقول إلينا بالتواتر المكتوب في المصاحف المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. هذا هو القرآن. وكتاب الله عز وجل له نزول وتنزيل. كتاب الله عز وجل له نزول وله تنزيل. أما النزول فقد تم وانتهى بموته صلى الله عليه وسلم. أما النزول فقد تم بموته صلى الله عليه وسلم. وأما التنزيل على الوقائع واستنباط الأحكام فلا يزال إلى آخر الدهر، وهو إلى آخر الدهر. القرآن نزول وتنزيل. أما النزول فقد تم وانتهى بموته صلى الله عليه وسلم. وأما التنزيل على الوقائع والأحداث والنوازل فهذا يبقى إلى آخر الدهر. لأن الوقائع غير متناهية أبدا. لذلك القرآن يضم أصولا أكثر ما يضم تفريعات. يضم أصول، هذه الأصول صالحة حينما ننزلها صالحة للتنزيل على كل واقعة ترى، سواء وقعت في الماضي أو الحاضر أو تقع في المستقبل، لأن الله سبحانه وتعالى حكم بصلاحية هذا القرآن لكل مكان وزمان ولكل جيل. إذا بما أن محكوم بصلاحيته أكيد أن فيه الحل وفيه نعم لكل واقعة كيف ما كانت هذه الواقعة. إذا حينما يعجز الفقيه عن إيجاد شرع الله أو حكم الله عز وجل في مسألة معينة، لا يعني ذلك أن القرآن يخلو من من من من حكم في تلك المسألة، وإنما يعني أنه هو بنظره قصر أو أنه لم يعتمد فعلا النظر الصحيح حتى يصل إلى الحل في تلك المسألة، أو أنه لم تعتمد فيه شروط المجتهد حتى يجتهد ويصل إلى حكم الله. فقضايانا المعلقة التي قد لا نجد فيها أو قد لا يجد فيها الفقهاء حكما لا يعني أن القرآن يخلو من حكم الله، وإنما يعني أن ذلك الفقيه قد قصر أو قصر نظره عن إيجاد حكم الله في مسألة معينة. نعم. فليس كل كلامه تعالى قرآن، فالتوراة والإنجيل والزبور ليست قرآنا، وكذلك سائر كلامه تعالى، فإنه يتكلم بما يشاء كيف يشاء. ومن ذلك الأحاديث القدسية فهي ليست قرآنا. الأحاديث القدسية نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم من قول الله تعالى لفظا ومعنى، لكنها لم تنزل لتكون قرآنا، بدليل أنها لم تكتب في المصحف ولا يقرأ بها في الصلاة، كحديث قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. نعم، لذلك كان في تعريف القرآن أنه متعبد بتلاوته، فكل ما لا يتعبد بتلاوته لا يعد قرآنا. فالأحاديث نحن لا نتعبد بالأحاديث، لا نقرأ الأحاديث القدسية في الصلاة، لذلك القيد أن نتعبد بتلاوته أخرج لنا الزبور، أخرج لنا الإنجيل، أخرج لنا أيضا الأحاديث القدسية. نعم. وليس صحيحا قول من قال إن الأحاديث القدسية معناها من الله وألفاظها من النبي صلى الله عليه وسلم، بل لفظها ومعناها من الله تعالى، ومحمد صلى الله عليه وسلم راوي لها يحكيها عن ربه تبارك وتعالى. نعم. وترجمات معاني القرآن إلى لغات العجم ليست قرآن، وكذلك التفسير المتضمن لمعاني القرآن بلغة العرب ليس قرآن. حجية القرآن، القرآن كلام الله تعالى أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ليكون هداية للبشرية جميعا إلى أن تقوم الساعة، فنصوصه أدلة على أحكام الله وبيان لمرادات الله من العباد وشرائعه التي شرعها له. ومن هنا لا يختلف المسلمون في كون نصوصه حججا ملزمة للعباد يلزمهم الأخذ بها على الوجه الذي تدل عليه ما لم تكن الآية منسوخة، وربما كان في بعض الآيات إجمال تبينه السنة أو غيرها من الأدلة، وربما كان فيها عموم أريد به الخصوص فيجب البحث عن مخصصاته في الآيات الأخرى أو الأدلة الأخرى المعتبرة كما سيرد بيانه في القسم الثالث. نعم، واضح؟ نعم. خصائص القرآن في الدلالة على الأحكام، يمتاز القرآن عن سائر أصول الأحكام بميزات منها، أولاً أنه بنصوصه من كلام الله تعالى، فالله هو الذي قاله وتكلم به، ومعنى ذلك أنه لا يعتريه العجز والقصور الذي يعتري كلام البشر في التعبير عن مراداته. ثانياً أنه تعالى أنزله بلسان عربي مبين، ونحن نقرأه باللسان الذي أنزل به، وبهذا يتميز عن التوراة والإنجيل، فإنهما لا يوجدان باللسان الذي أنزل به أصلاً، والترجمة يعتريها الاختلاف المعنوي مهما كانت دقيقة، هذا بالإضافة إلى التحريفات المقصودة التي دخلت فيها عبر الرسول فيهما. ثالثاً أن القرآن نقل إلينا بألفاظه لنفسها، لأن الله تعالى تكفل بحفظه بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا يعني أننا نقرأ الألفاظ التي أنزل بها دون أي زيادة أو نقص أو تغيير ولو كان حرفاً واحداً، وبهذا تميز عن السنة النبوية عن السنة النبوية فإنها نقلت إلينا بالمعنى إلا ما شاء الله، وذلك أن المحدثين أجازوا الرواية بالمعنى كما يأتي بيانه في بيان السنة. أن القرآن نقل إلينا نقلا متواترا وبذلك كان قطعي الثبوت في كل حرف من حروفه، وهذا بخلاف السنن النبوية، فإن غالبها منقول إلينا نقل أحاد، والمتواتر منها قليل جدا. والأحاد وإن كانوا عدولا ضابطين يعتريهم الوهم والخطأ والنسيان في بعض الأحوال، ولذا كانت الثقة في بنقلهم مضمونة وليست قطعية. خامسا، أن القرآن يقصد إلى بيان أصول الدين وإلى المعاني الجامعة للشريعة، حتى إنه ليجمع الأحكام الكثيرة في اللفظ اليسير، ويدل على المراد بجهات متعددة، فيدل بمنطوقه ومفهومه وخصوصه وعمومه وإشارته واقتضائه، سواء بالألفاظ المباشرة في بيان الأحكام أو بالتنبيه على ما يحبه الله ويرضاه أو يكرهه ويذم فاعله، أو ينبه على استحقاق فاعله الثواب أو العقاب. وكل ذلك تفهم منه الأحكام، وقد تفهم الأحكام من القصص والأخبار، ولا يزال يفتح للعلماء منه في كل عصر من العصور ما لم يكن ملحوظا لمن قبلهم، كما قال علي رضي الله عنه لما سئل هل عندكم كتاب، فقال والله ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهما يعطى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. ومن هذا كله يتبين أن النصوص القرآنية في أعلى المراتب من حيث الاستدلال بها على الأحكام، وعلى المجتهد أن يرجع إليها أولا ويقدمها على أي دليل يناقضها. إذا من خصائص كتاب الله عز وجل أنه كلام الله، أول خاصية أنه كلام الله عز وجل، بمعنى أن قاله الله عز وجل وتكلم به. لماذا؟ ليكلف به المكلف، قال هذا الكتاب وتكلم به ليكلفنا به. وحينما أقول كلام الله عز وجل بمعنى أنه لا يعتريه قصور، لا يعتريه نقص، لا تعتريه زيادة. فإذا كان لا تعتريه زيادة ولا يعتريه نقص، فما تفسرون التكرار الموجود في كتاب الله عز وجل؟ هناك تكرار في كتاب الله عز وجل يفيد بالتأكيد، يفيد تنبيه للغافلين، للغافلين ينبيهم الله ويكررهم الآيات في القرآن حتى ينتبهوا وأنه في نفس الوقت يفيد التوكيد. لو أكدت لك أمرا وأنا كل مرة أقول لك مثلا انتبه إلى هذه المسألة أو احفظ ظروفك أو إلزم أمرا ما، وأنا أكرر ذلك الأمر، قد يمل الإنسان، قد يصير يحس الإنسان بالملل. إذا فيه نوع من الملل، لكن كلام الله عز وجل، لكن ما تسلم التكرار، التكرار قد يولد الملل، التكرار قد يولد الملل، يولد الدعم والتأكيد، لكنه قد يولد الملل. سيرة. في السياق تتكلم عن شيء وفي السياق الآخر المراد شيء آخر. هذه الأستاذة لتكرار القصص على سبيل المثال، يعني ما أجمل في موضع يعني قد يفصل في موضع آخر. هذا وجه. إذا في كتاب الله عز وجل لا يوجد تكرار بالمعنى الذي نقوله الذي هو التكرار، إعادة الكلام مرة، لا يوجد تكرار. وحتى لو كرر حتى يظهر الفرق بين كلام الله عز وجل، وإن كان الفرق واضحا بين كلام الله وكلام البشر. إنسان كم يقرأ الفاتحة في في في في مرة، كم مرة في القرآن في الصلاة؟ سبعة عشر. الإنسان أعجب بنشيد الماء أو أعجب بأغنية الماء أو أعجب بمديح الماء، لا يمكن أن يردده 17 مرة في اليوم أبدا، لا يمكن. طاقة الإنسان لا تستوعب هذا، فالإنسان يتجر ويبل. لو سمعت فقط ابنك يردد نشيد ما دائما يعاوده تقول له كفى، لكنك تعيد الفاتحة مرات، هذا ناهيك عن النفل، ناهيك عن الرواتب، تعيد الفاتحة 17 مرة في اليوم، لكن الإنسان لا يحس يعني مجرد إحساس أنه يمل من قراءة الفاتحة. هذا بالنسبة للمؤمن. نعم. لا بالنسبة لغير المؤمن هو يخلط من الصلاة، لكنه لا يخلط من الفاتحة. ربما يقول أن القرآن يعني يؤثر فيه، يعني مجرد ما تقرأ عليه القرآن يؤثر فيه، ما بالك إذا كررت عليه؟ لا أنا لا أتكلم أنا عن تأثير كتاب الله على الآخر، لا أتكلم عن تأثير الكلام، أنا أتكلم عن الإنسان اللي يصلي، قد يصلي ويترك، قد يصلي ويؤخر الصلاة عن وقتها، لكنه هو يصلي لا يقنط من تكرار، لا ينتبه إلى هذه المسألة، لا ينتبه أنه قرأ الفاتحة في الركعة الأولى ويعيدها في الثانية ويعيدها في الثالثة ويعيدها في الرابعة. يعني الإنسان بما أودع الله عز وجل فيه من طاقات لا ينتبه أبدا أنه فعلا الفاتحة تثقل كاهله، قد تثقل كاهله الصلاة أنا معك فيها، لكن بالنسبة حينما يدخل في الصلاة ويقرأ الفاتحة لا ينتبه أبدا أنه كرر الفاتحة المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ثم حتى وأنت تعيد الفاتحة هذه ليست تكرار، وأنت تعيد الفاتحة عند العارفين بالله ليست تكرارا، ليست تكرارا. لماذا؟ لأن الحالة التي تقرأ بها الفاتحة في السورة في الركعة الأولى تختلف عن الحالة التي تقرأ بها الحالة النفسية للإنسان، الحالة العادية. لو دخل إنسان إلى نهر، الآن أدخل إلى هذا الموقع، مصطرد هذا نهرا، ودخلت إلى هذا الموقع وضعت قدمي في هذا الموقع في النهر، ثم خرجت، ثم عدت لأضع رجلي أو قدمي في نفس الموقع، يعني عبرته عبرا، هل هنا أنا وضعت نفس رجلي في نفس الموقع الذي وضعت فيه في المرة الأولى؟ نعم. لا. لأن التراب الذي أنا في ماء والتراب الذي وضعت عليه رجلي يعد هو نفسه التراب، لأن هناك عوامل مد وجزر في البحر، وبالتالي لا يمكن علميا أن تقف في النهر في نفس الموقع أو في نفس المكان تقف مرتين في النهر، علميا لا يمكن أبدا أن تقف في نفس المكان مرتين، قد تعيد نفس الوقفة لكنه ليس نفس المكان الذي وقفت فيه المرة الأولى. ولله المثل الأعلى، بمعنى أنك تقرأ الفاتحة، تقرأها، لماذا كررت الفاتحة هذه كل هذه الدرجة؟ كرر الله عز وجل كررت في الصلاة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وفي كل صلاة في كل ركعة تعد الفاتحة أهم شيء في الصلاة، لماذا؟ ما السر في هذا؟ لأنها تضمنت فيها 60 حزمة كلها داخلة فيها. نعم، تضمنت أصول كتاب الله عز وجل، كل ما قاله الله عز وجل في كتابه إنما أصوله في الفاتحة. وبالتالي التكرار الذي نعنيه نحن التكرار ليس هو التكرار الموجود في كتاب الله عز وجل، ليس هو التكرار، وحتى وأنت تقرأ نفس السورة ليست بنفس الحال التي تقرأه، ولأنه كلام الله عز وجل لا يمكن أن يحس فيه الإنسان بالقنوط والملل. تأثير هذا شيء آخر، حينما أتكلم هل القرآن يؤثر أو لا يؤثر، القرآن قد تجده لا يؤثر حتى في المؤمن. الإنسان مؤمن يؤمن لأن أو يكون مسلما أو مؤمنا، لكنه لا يتأثر بكتاب الله عز وجل. لا دخل في دائرة الإيمان، الله أعلم يؤثر فيه، لأنه دخل في دائرة الإيمان. قد يكون الإنسان ما هو المؤمن؟ أن تؤمن الإيمان لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، لكنه لا يتأثر بكتاب الله عز وجل. لا يتأثر بكتاب الله عز وجل بمعنى أنه لا يجد أثر كتاب الله عز وجل من حيث التأثير الكلامي. يعني أنه يمتثل، أنه يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعمل، لكنه لا يتأثر ذلك التأثير الذي كان يتأثر به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لعدم فهمه للكلمات، لعدم فهمه. التأثير لا علاقة له بالإيمان أو غيره، لأن المشركون كانوا يتأثرون بكتاب الله عز وجل. لماذا كانوا يضعون في أذانهم لكي لا يسمعوا، يضعون أيديهم على أذانهم حتى لا يسمعوا؟ خوفا من التأثير، لأن التأثير له علاقة باللغة. متى تؤثر علي في لغة ما؟ لو قرأت للأعظم الآن نص بالإنجليزية لا أحس فيه شيئا، لأني لا أفهم الإنجليزية أبدا، وإن كان أعظم نص في الإنجليزية أنا لا أفهمه، وبالتالي متى تؤثر فيه؟ حينما يكون مستوايا ومستواك متفقان في لغة معينة أو في نص معين، فحينما نتفق هنا ستتأثر أنا. وبالتالي الشاعر من يتأثر به؟ شاعر مثله، لكن لا يتأثر به العامي. وكذلك الذي يقرأ كتاب الله عز وجل، من يسمع الكتاب قد أستمع إلى قراءة تؤثر في تلك القراءة، لكن يجدها قارئ آخر القرآن كلها خطأ، قراءة من حيث مخارج القرآن يجدها كل خطأ، لكن أنا أثرت في، لماذا؟ لأن لا علمني بكيفية قراءة القرآن أو كيف يرتب كتاب الله عز وجل. وبالتالي التأثير، لا أتكلم عن الانتفاض، التأثير إنما له علاقة بالاتحاد، حينما أتحد أنا وأنت في لغة معينة أنت تؤثر في أو أؤثر أنا فيه. أنا أتحدث عن نعم؟ أتحدث عن مضمون القرآن ده الآن. لا من حيث الامتثال ويمتثل. لا ما كانت تحوش على التأثير، وإنما نتحدث عن مضمون القرآن، مضمون نعم. القرآن من معاني إلى آخره، يعني هذا هو اللي كتحكي الآن. لم أفهم. يعني الفرق بين التأثير القرآني والمضمون القرآني. لأنه قال هناك من تقرأ عليه القرآن لا يتأثر. نتحدث عن مضمون القرآن الآن. لو كنا نتأثر بكتاب الله عز وجل، لو كنا نتأثر لما كان كتاب الله يقرأ على الأموات، لو كنا فعلا نتأثر. من جدوى أن يسمع ميت كتاب الله عز وجل؟ لا ينتفع به البيت، من الذي يتبع أصبح عندنا هذه المفاهيم المأصبح عندنا القرآن يتأثر به يقرأ القرآن على الأموات والأولى أنه يقرأ على الأحياء أصبحنا نتأثر إذا قد تجده يتأثر بأنشودة بمديح ويبكي قد تجده بمديح يبكي لأنه يفهم الذي جاء بالمديح إنما هو من مستوى العامة يفهمه ففهم لغة من المدى لكنه لغة الله عز وجل تحتاج إلى مستوى معين حتى في الأطفال أطفال تضع لهم يعني أنشودة يتأثر يتأثر بها وأن تضع له يعني القرآن ربما يعني مش قادر يتأثر لا يسمع لا يتأثر لا يسمع لا ولا هذا لا يتأثر لا يتأثر لماذا لأن إذا الأطفال حينما تخاطبها بكتاب الله عز وجل كتاب الله عز وجل حينما تريد أن تؤثر ذلك التأثير البياني بيان بيان يتأثر الآخر لابد له من روحانية لابد أن تهيئ له ثم هذا الذي يقرأ كتاب الله عز وجل لابد أن يفهم كتاب الله عز وجل حينما نفهم كتاب الله عز وجل يمكن أن يؤثر فينا لكن حينما لا نفهم هذا الكتاب لا يؤثر فيك أبدا نعم يقول حديث يقرأ حديث يقول اقرأ على موتاكم سورة ياسين وحديث ضعيف في حقيقته ولكن اتفق العلماء على جواز العمل بجواز العمل في الحديث الضعيف في فضاء الأعمال لا أدخل فيك في هذا لأن المسألة طويلة في هذا الباب وإنما اتفق العلماء بجوازه ليس هناك اتفاق ليس هناك اتفاق قال به بعض العلماء نعم لكن ليس هناك اتفاق في المسألة لكن القرآن إنما أنزل القرآن لماذا أنزل الله عز وجل هذا القرآن ليتدبر به الإنسان الحي هذا هو الذي هذه الغاية التي أنزل من أجلها القرآن لأعمل به أنا وأنت حينما يموت الإنسان هل ينفعه كتاب الله عز وجل؟ هل ينفعه؟ إذا كان وهب الإنسان بنيته عليه ففيه بعض العلماء قال يجب هذا يصل هذا شيء آخر هذا أجر أجر قراءتي أنا للقرآن وأهب ثواب هذا الأجر لوالدي مثلا لأنه مات هذا أجر أما أن تذهب إلى المقابر وتقرأ القرآن على أو تعطي لمن يقرأ القرآن على المقابر ما فائدة من هذا؟ يعني هناك مسألة مش هناك مسألة يعني جاء في مش الذي يعني يؤيد هذا الموضوع هذا جاء في معرض الحديث يقول عليه السلام يعني مبدأه يعني هو حب الله المتين وصار المصحين إلى أن قال لا يمل على كثرة ترداده ولا يشبع منه العلماء يعني الإمام علي قال لا يبلى على كثرة الرعد لا يخلق ولا يبلى لا يبلى أو لا يخلق على كثرة الترداد أو على كثرة الرعد إذا شيء معجز وهذا سر الإعجاز الذي سر إعجاز كتاب الله عز وجل أنك مهما كررت الآية مجرد إحساس أنا أقول مجرد إنسان يحس أنه قد يمل الإنسان من صلاة لشيء آخر لكن وهو يقرأ ويقف يقول أنا مللت من سورة الفاتحة هذا لا تقع في قلب الإنسان وهذا سر إعجاز كتاب الله عز وجل ولا يوجد في غير كتاب الله عز وجل البتر طبعا هذا القرآن إنما أنزله الله عز وجل لماذا ليكون دستورا ليكون منهج حياة الله عز وجل أنزل القرآن ليكون منهج حياة كيف يكون القرآن منهج حياة؟ أو هل القرآن الآن يعتبر منهج حياة أو يعتبر دستورا؟ طبعاً متى يكون القرآن منهج حياة؟ يكون تطبيق. القرآن منهج حياة نعم؟ تطبيق العملي تطبيق العملي حتى في التطبيق قد يكون يعني هذه المسألة قد تكون نظرية ما قد تكون شبه نظرية حينما قلت التطبيق يقول إنما الناس إنما تطبق ما جاء في كتاب الله عز وجل إجمالاً إن كانت لا تطبقه بالتفصيل لكنه تطبقه إجمالاً لكن متى فعلا يكون حقيقة يكون هذا القرآن منهج الحياة حينما تعرض لك ولي وللآخر تعرض له مشكلة من المشكلات وأول ما يفعل لحل تلك المشكلة يفتح كتاب الله عز وجل أول ما يفعل يعود إلى كتاب الله عز وجل حينما أول ما أفعل لا أبحث عن أخصائي في علم النفس ولا أخصائي في علم الاجتماع ولا في الأمراض النفسية ولا في كذا ولا في البيوعة ولا أذهب إلى كتاب الله لأجل الحل هنا يعد كتاب الله عز وجل في حياتي في صدري في بيتي يعد منهج حياتي حينما أتناسى أو أتغافل عن العودة إلى كتاب الله عز وجل فأذهب إلى فلان أو علان أو مسؤول أو كذا فأنا هنا القرآن لا يعد دستورا الأمة الآن كلها يعني كل الأمة المسلمة تقول نعم كتابنا هو القرآن لكن أحسب أننا ندعي لماذا؟ لأن لو كان منهاجنا القرآن لما خالفناه أبدا أسهل شيء هو أن ترفع شعارات أو لافتات فيها كتاب الله عز وجل لكن هل فعلا يعد القرآن منهج حياة كل واحد يختبرها هل حينما تعرض لي مشكلة من المشكلات أول ما أعود إلى كتاب الله عز وجل بمعنى أقول نجد الحل هنا وقع خصام بين زوجين وقع تفاهم بين بين بين اخوين، وقع كذا وقع كذا، فنقول لا نعود الى كتاب الله عز وجل. ام اننا اقول هو بدأ، او هو الذي فعل، وهو الذي كذا، وهو الذي قطع الرحم، وهو الذي قال، وهو الذي، لو قلت، لو ذهبت الى هو، هنا دخل الشيطان مباشره. لو ذهبت هو الذي، هنا دخل الشيطان. ولو ذهبت مباشرة إلى كتاب الله عز وجل وأرى ما يقول فيه كتاب الله عز وجل، أنا فعلاً أعد القرآن، ولهذا الغرض أنزل كتاب الله عز وجل. والأمة التي يكون القرآن فيها منهج حياة لا يضيعها الله عز وجل أبداً، بل بالعكس أنها تستحق الولاية، تستحق الولاية الله عز وجل. ومن كان الله معه نصره. لماذا؟ لأن النصر مقيد بشروط. وحتى ينصر الله عز وجل هذا الإنسان أو ينصر الله عز وجل الأمة ككل، لابد أن تحقق معية الله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وحتى تحقق هذه الولاية لابد أن، إذا كنت أنا مثلا أقول لك لابد أن تقرأ هذا الكتاب للامتحان، تلتزم بهذا الكتاب، وأنت تأتي بكتاب آخر، إذن هل أنت امتثلت لما أقول أم لا؟ إذن وكذا ولله المثل الأعلى. إذا كان الله عز وجل يقول الحياة إنما هي في الكتاب، في هذا الكتاب، والفوز إنما هو في هذا الكتاب، والنجاة إنما هي موجودة في هذا الكتاب، ونذهب ونلتمس الحياة والنجاة والربح وكذا وكذا من في من غير هذا الكتاب، سواء قصدنا أو لم نقصد، نلتمسها من غير هذا الكتاب، فهل سنحقق هذه الولاية أم لا؟ لم نحقق الولاية، وبالتالي نستحق النصر. لا يستحق النصر، لأننا لم نحقق ولاية الله عز وجل أو معية الله عز وجل. الآن الإنسان يعتبر لماذا الحال المسلمين وصل إلى هذه الدرجة من التردي، ولماذا؟ الجواب بسيط جدا، أن القرآن الذي يعود فينا منهج حياة. انظروا إلى إلى إلى إلى مكانة القرآن الآن في هذه الأمة. أبسط شيء هو الإعلام، إنما هو الافتتاح والاختتام. القرآن حتى بالدول العربية يفتتحون به، حتى بالإذاعات الآن الراديو أو هذا يفتتحون به ويختتمون به. افتتاح ما بين الافتتاح والاختتام، الشيطان يصل ويجوب. لكن هل فعلا يعد منهج حياة؟ إذا لا أرى هنا منهج حياة. هل في بيت القرآن يعد منهج حياة؟ هل علمت أبنائي أن حلولنا إنما تؤخذ من هذا الكتاب؟ وأي حل أخذناه من غير هذا الكتاب فهو حل خاطئ، وإن أصبنا فيه فهو حل خاطئ، لأننا ابتعدنا عن الأمر. قد تجد حل في غير كتاب الله عز وجل، لكنك أنت أخطأت الطريق، وإن كنت وجدت الحل، لأن الأصل أن تعود إلى كتاب الله عز وجل. إذن هنا هذا القرآن الذي أنزله الله لهذا الغرض لم يعد لهذا الغرض. نسمع القرآن مثلا، نسمعه في حال موت فلان، نسمع القرآن حتى في الأعراس، أسمع الناس قد يعني هذا عرس لا مجال للقرآن فيه، وإنما يدعى القرآن في الليلة الأولى عندنا في المغرب، يعني أول ما يفتتحون الأعراس يفتتحونها بالقرآن، يأتون بمجموعة يقرؤون القرآن، بعد ذلك كل المنكرات تقوم بعد كأنهم رخصوا له، يعني بعد ذلك كل المنكرات يقومون بها بعد. إذن هذا حال الأمة الآن. إذن هل القرآن يعد فينا منهج حياة أم لا يعد؟ إذن لا يعد بالكلام هو فينا، لكن أحسب أننا ندعي. إذن أنزله الله سبحانه وتعالى، الخاصية الثانية لهذا الكتاب أنه أنزله بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. الآن نعجب حينما نجد مسلمان يتواصلان بغير اللغة العربية، سواء كان هذا المسلم كيف ما كان، سواء كان عربي أو كان غير عربي، لكن تجد غير العربي يتمسك باللغة العربية أكثر من العربي. تجد الآن مسلمان مغربيان جزائريان تونسيان يتفاخران لأنه أن أبنائهم لا يتكلمون اللغة العربية، يتباهون أن أبنائهم يتكلمون الإنجليزية ويتكلمون الألمانية ويتكلمون الفرنسية، لكن أبداً بالنسبة للغة العربية. إذا لن نصل إلى فهم وفك رموز هذا الكتاب أو هذا القرآن إلا بفهم اللسان العربي، أبداً لن نصل، لأن حتى الترجمة لو قمنا بترجمة القرآن الترجمة تخل بالمعنى. حينما تقول أنت شيئاً ويترجمه عن الآخر لم يقل ما قلت، وإنما قال ما فهمه هو من كلامه. هنا الخطورة، حينما أنا أقول كلام ويأتي مترجم، إنسان عادي دعيت إلى ندوة مثلاً وأقول كلام بالعربية، ويأتي إنسان آخر يترجم هذا الكلام بالفرنسية أو بالإنجليزية، ولم يقل أبداً ما قلت، أبداً، وإنما قال ما فهمه هو من كلامه. والفهم مصيبة، لذلك قلنا أخطر قنطرة من كتاب الله عز وجل إلى المكلف إلى الحكم يفهم المفهمين أخطر. لماذا؟ لأن الفقيه يقول لك حكم هذا الفقيه بالعربي، الفقيه العربي يأخذ فهمه من حكم الله عز وجل وما فهمه، فما بالك بالمترجم الذي يغير اللفظ، يتغير اللفظ عنده. إذن هذا الذي يترجم عني أبدا ما قال كلامي، أبدا قطعا أنه ما قال كلامي، ولكن قال ما فهمه من كلامي. الذين يترجمون كتاب الله عز وجل أبدا ما يقولون ما لن يقولوا أبدا ما قاله الله عز وجل قطعاً، وإنما سيقولون ما فهموه من كلام الله عز وجل. وبين القول والفهم إشكال، بين أن تقول وتفهم ما قول هذا مشكل آخر. أيضا أن القرآن وطبعا أنزل باللسان العربي لأنه أنزل على العرب، وكان طبيعة أن ينزل أو ينزل عليهم باللسان الذي يفهمونه. القرآن نقل إلينا بألفاظه نفسها. لو كان الله سبحانه وتعالى وكل لهذه الأمة، يعني حينما نقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ونتباهى أن القرآن وصل إلينا بالتواتر من عهده صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر، هذه ليس فضل لنا وإنما هذا من فضل الله عز وجل، لأن لو وكله إلى هذه الأمة لأضاء توقت عنه، لكن الله سبحانه وتعالى وكله لنفسه، حافظه وكتابه، فهذا فعلا هو شرف من الله عز وجل لهذه الأمة. لكن هذه الأمة أين يتجلى شرفها؟ حينما تعتمد هذا الكتاب الذي اعتمده الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لم يتعهد أي كتاب بالحفظ غير كتابه غير القرآن، ومع ذلك هذه الأمة تضيع هذا التعهد الذي تعهد به. الشق الأول هو تعهد الله عز وجل بحفظ هذا الكتاب، والشق الثاني وامتثال المكلف لهذا الكتاب. فالله سبحانه وتعالى أوفى بعهده وجعل الكتاب منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة لا يعتريه تبديل ولا تغيير. لكن هل المكلف يوفي بعهده مع الله أو لا؟ هذه مسألة فيها نظر. إذن القرآن طبعا نقل إلينا نقلا متواترا، بمعنى جمع عن جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، وبالتالي كان قطعي الثبوت، لكن ليس قطعي الدلالة، قطعي الثبوت بمعنى ثبت بطريق قطعي جماعة جماعة جماعة. أما دلالته قد يكون تكون ظنية تحتمل وتحتمل، وقد تكون قطعية. طبعا الخاصية الخامسة هي الشاملة لجميع الوقائع والمستجدات التي تقع للأمة المسلمة، أنها أن القرآن يقصد إلى بيان أصول الدين، بمعنى أن القرآن يبين في الصلاة في بعض المسائل، في الصلاة في الربا وهي نوع من أنواع العقود، في الصلاة مثلا في الخمر وهو نوع من أنواع المشروبات، في الصلاة في البيع، في الصلاة في الهبة، في الصلاة في الوكالة. لكن هناك عقود لم يفصل فيها كتاب الله القرآن، لم يفصل فيها، لأن لا يمكن أن يوجد كتاب يفصل في جميع الوقائع، وإلا لكانت لماذا؟ لأن هذه الوقائع التي تقع لنا الآن لم تقع في عهده صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لو قلنا بأنه يفصل فيه أدلة تفصيلية لكل ما يقع لكان يلزمنا الآن كتاب آخر، لأن ذلك الكتاب لا يوجد فيه دليل تفصيلي لكل مسألة تقع لنا الآن. لماذا؟ لأن أصول ما هو موجود في القرآن هو معدود محصور، لكن ما يقع للإنسان وما يجد له من نوازل إنما هو غير محصور تقع إلى يوم القيامة قد تقمر. لكن أصول هذه الأمور إنما هي في كتاب الله عز وجل. لذلك قال في الخاصية الخامسة أن هذا القرآن يقصد إلى بيان أصول الدين، يعود إلى بيان أصول الدين وإلى المعاني الجامعة للشريعة. ويقول أيضا إما هذا إما بمنطوقه أو مفهومه، إما بمنطوقه بما ينطق به القرآن أو بمفهومه. المنطوق والمفهوم هو عنوان هذا الدرس، وهو غير موجود عندكم لكن لا بد من الوقوف عليه. ماذا أقصد بالمنطوق والمفهوم؟ لأن القرآن إما منطوق وإما مفهوم، إما منطوق وإما مفهوم. إذن أنتم ملزمون هنا بأخذ تعريف القرآن وبأخذ خصائص القرآن والفرق بين القرآن والحديث القدسي. طبعا هذا من باب العلم بالشيء، لكن خصائص القرآن لا بد أن تؤخذ. ونتحدث الآن عن المنطوق والمفهوم. هل من سؤال؟ نعم نعم تفضل. نعم نعم قال ليس لنا إلا ما في القرآن. نعم يعني أبي تطلق للسنة ها؟ لا ما أقصد هذا، ما أقصد المقصود هنا يعني أن الإنسان الذي يكتفي فقط بالقرآن وما جاء في القرآن يعني وحتى السنة يعني يكفي. نعم لا يوم يعني ذكر عن الكتب وعلم. نعم هل مجاوب؟ إنما تلك الكتب والتي هي أفهام وأفكار العلماء والعلم يعني يشرح الكتاب والسنة. ولذلك يعني لا يستغنى عن عن عن أقوال وكتب أهل العلم والعلماء والى آخره، يعني لا يستغنى عنه. هذا القرآن، هذا القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يعقل أنا أن أفهم مثلا في باب التفسير أن أفسر آية ويكون تفسيري أحسن من تفسير صحابي إن عاشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان القرآن ينزل وكانت لازالت آذانه صفية نقية؟ هل يمكن الآن لهذه الأذن التي سمع فيها من الغبار ما شاء الله أن يجتمع أن يجتمع، هل يمكن لهذه الأذن أن تسمع كتاب الله عز وجل وأفسر وأنا كما فسره الصحابة؟ إذن ها هو نقول الآن بالصحابة، بفهوم الصحابة، بفهوم الصحابة. الآن حينما آتي إلى هذا الكتاب، إلى هذا القرآن، أنا أريد أن أفهم كتاب الله عز وجل، لكن كيف سأفهم كتاب الله عز وجل؟ كيف؟ يعني الآن كيف سأفهم كتاب الله عز وجل؟ ونحن قلنا أن في في في المحاضرات الأولى قلنا بأن لأصول الفقه قلنا أن الرسول ترك لنا كتاب الله عز وجل وترك لنا السنة النبوية وترك لنا أيضا كيف نفهم القرآن والسنة، وأعطينا بأمثلة كثيرة جدا دينا بها أننا كيف نفهم القرآن والسنة. إذن هذا الذي كيف يفهم القرآن والسنة كان أمرا عاديا عندهم، هم ما كانوا يدونون الصحابة، كانوا يكتبون القرآن، ما كانوا يدونون أشياء أخرى، لأن هذه الأمور علمهم إياها رسول صلى الله عليه وسلم، علمهم حينما قال مثلا كما رأينا العدي حينما وضع الخيط الأبيض والخيط الأسود فذهب عند رسول وقال ليس، إذن الرسول يعلمه. حينما قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وارتاب كل الصحابة، إذن الرسول يعلمهم أننا هناك مثلا قال لهم هناك كلمة في سورة مثلا لقمان شرحت لهم كلمة في سورة الأنعام والمقصود بالظلم إنما هو الشرك. إذن هنا الرسول مجال تعليمي، جل تعليمي. جاء التابعون أخذوا عن الصحابة، أخذوا عن الصحابة، لكن حينما بدأ الإسلام في الفتوحات بدأ الإسلام ينتشر، دخل غير العرب إلى الإسلام، وحينما دخل غير العرب إلى الإسلام حصل اللحم فأصبح الناس يخطئون، فبدأ شكل القرآن. ما كان شكل القرآن؟ ما كانوا يشكلون القرآن من قبل عهد رسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يصدقون به كما أنزل، لكن لما دخل غير العرب بدأوا يشكلون. لما خيف على القرآن الآن أن لا يفهمه الناس تصدى له العلماء، فتصدوا لغبلة الأحاديث، فجمعوا الأحاديث فقالوا هذه صحيحة وهذه ضعيفة وهذه موضوعة. وكأيضا حتى في فهم كتاب الله عز وجل وجلوا أو وضعوا لنا ضوابط لفهم الكتاب ووضعوا أصول الفقه. إذا أنا كيف أفهم كتاب الله عز وجل دون أن أعود مثلا إلى الشافعي؟ وبالتالي تجديد أهمية هذه الكتب، أي أهمية هذه الكتب أنها أولا هي فهم، هي فهم، لأن التابعين خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية، لم يشهدها لنا نحن. إذا هؤلاء الذين شهدوا لهم الرسول تصدوا، كانوا رجالا تصدوا لحماية هذا الكتاب ولحماية السنة النبوية، فوضعوا لنا أصولا وضوابط. جاء من بعدهم علماء أعادوا هذه الأصول، هناك من نقحها، هناك من اختصرها، هناك إلى غير ذلك، إلى أن وصلت إلينا هذه الأصول. فلا يمكن الآن أنا مثلا أن أتصدى لكتاب الله عز وجل دون أن أرجع إلى أصول الفقه، وبالتالي لا يمكن أن أستغني أو أتصدى لحديث حينما دون أن أقول يعني هذا الحديث ما درجته، ما درجته، إذا أين يوجد هذا الحديث؟ من خرج هذا الحديث؟ لا يمكن. إذا هل الآن آتي مثلا الآن وأضيع كل تلك الجهود والقرون؟ أقول لا، تعالوا نعود إلى كتاب الله عز وجل بمعزل عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين فهموا هذا الكتاب، وبمعزل عن التابعين الذين كل جهودهم كانت من أجل هذا الكتاب، والآن نعود إلى الكتاب ونأخذ من الكتاب. يحق لي أن أقول هذا، لكن فعلا هل تتوفر عندي الإمكانيات العودة لهذا الكتاب؟ فالصوفر يعني ما فصلته في يعني في بين قيمه كلامك وصفك يعني اجمله يعني قول علي كرم الله ما قال الا فهم فهما نعم يعطى الرجل الا فهم يعطى الرجل. نعم، وليس المقصود يعني المقصود ان الانسان ممكن استغناءه عن مواد اخرى كالرياضيات الفيزياء؟ لا ابدا ابدا، لا يمكن ان يستغنى الانسان عن اي مواد اخرى، لا يمكن، لا يمكن أبدا. لما يستغني الإنسان عن مواد أخرى؟ كل ما يحتاجه، كل ما يحتاجه الإنسان في حياته، كل ما يحتاجه هو مهم، كل ما يحتاجه في حياته هو مهم. يعني لو كان عندنا علماء في الرياضيات مسلمين وعلماء في الفيزياء أقصياء وعلماء، فذلك كانت الدولة قوية جدا، قوية الدولة وقوية شوكة الدولة بهم. نحن همشنا جانب العلوم وأخذنا بالعلوم الشرعية فقط، هذا أيضا من الآفات. ثم من العلوم الشرعية، من العلوم الشرعية ليسنا أخذنا برياضيات العلوم الشرعية فخرجنا فقهاء لهذه الأمة، لا، نحن اهتممنا بماذا؟ أصبحنا كالببغاء، التسابق في حفظ كتاب الله عز وجل. جيد، أنا لست ضد من يحفظ كتاب الله عز وجل، لست ضده، لكنها ليست البطولة، ليست البطولة. لماذا؟ لأن يعني ابن القيم في وقته قال أن يعني حتى الصبي 7 سنوات يحفظ كتاب الله عز وجل، يعني هذا الصبي كان هذا كم من عمر الذي بقي في البقرة 8 سنوات؟ حاشا أن يكون أذكى من عمر، يستحيل. إذا هناك فكرة أنا لا أعرفها، هناك سر أنا لم أقف عليه بعد، وهو أننا لابد أن نعتمد أو أن لماذا؟ لأننا لو اعتمدنا فعلا على رياضيات الشريعة الإسلامية، على رياضيات الموجودة في على لب الشريعة الإسلامية، استطعنا أن نخرج حفظة ونخرج فقهاء ونخرج مفسرين ونخرج أصولين ونخرج كل شيء، وتكون الأمة بخير. لماذا؟ لأن سيكون لها عينان ترى بهما. أما حينما أحفظ كتاب الله عز وجل فأنا عندي عين واحدة، عربي، ما عندي عين، لأن الآن من يهلك الأمة الإسلامية؟ ونبغى علماء الذين يهلكون الأمة الإسلامية، إنما تضاربات بين العلماء، شحناء، واحد يحرم واحد آخر يحلل، قراءة القرآن، اقتتال، يعني تتقاتل الناس والذين يتقاتلون من؟ إنما هم المسلمون، إنما هم المسلمون الذين يتقاتلون. إذا هؤلاء المسلمون ليس منهم حفظة؟ أغلبهم يحفظون كتاب الله عز وجل، أغلبهم يحفظون كتاب الله عز وجل، أغلبهم. لكن فرق بين أن تحفظ وتعمل، لأن العمل يحتاج إلى فهم صحيح، العمل يحتاج إلى أول آية نزلت ما كانت أسجد، كانت اقرأ، ثم ختمت بأسجد، أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت اقرأ، كانت تعلم. لأن لا ينفع لو سجدت بغير علم سجدت سجودا خاطئا، لا بد لك أن تتعلم حتى تعرف كيف تسجد. إذا سجدت بغير علم، فإذا كنا نحن أمة اقرأ ولا نمتثل للقراءة أبداً، لا نمتثل لهذه القراءة، لهذا الطلب، يعني القرآن أصبح فقط يردد، هذا عنده 10 قراءات، آخر 5 قراءات، آخر كذا، جمع كذا، قرأ على فلان، من فلان إلى فلان، وبعد ذلك ماذا؟ وبعد ذلك أمه ماذا؟ عنده 10 أو 20، ماذا؟ ماذا؟ سينتج لنا ماذا؟ هل هذه القراءة ستنتج لي فقه؟ أنا لست ضد، لكنها ماذا ستنتج؟ ما هو الأولى؟ نحن عندنا غياب لفقه الأولويات، ما هو الأولى؟ ما هو الأولى؟ أن نجد حلول لمشاكل الأمة الإسلامية الآن، أن نجد لها حلول فقهية. إذا ننتظر حتى ينهض مالك من القبر أو الشافعي أو أحمد يجد لنا حلول فقهية؟ فالأمة عاجزة عن إيجاد فقهاء، عاجزة عن إيجاد فقهاء وتخريجات فقهية. مسألة بسيطة، مرض عيد الأضحى، من تصدى لها من الفقهاء؟ أين الأمة الإسلامية؟ أين الدعاة؟ كل مسجد فيه إمام، أي إذا هذا الإمام أين هو؟ أين هو هذا الإمام؟ إذا كان هذا الإمام فعلاً يحفظ كتاب الله عز وجل وبحفظه لكتاب الله استطاع أن يجد لنا الحلول، إذا لما لم يتصدى؟ لما لم يعطوا حل؟ لما لم يعطوا حكماً شرعياً في المسألة؟ كلهم يختبئون، لا نريد فقط عيد الأضحى، عيد الأضحى نريده. من يحلل علمياً مع الـ مع الـ مع الأوروبيين؟ ما الفرق بين التدويخ والدمع بدون تدويخ؟ من حلل؟ من تقدم؟ إذا كم من داعية في أوروبا؟ كغثاء السن، لكن مساجد هنا في أوروبا، نعم، مساجد هنا في أوروبا ربما أكثر من 360 تقريبا، نحن فقط 360 مسجد، نعم، هنا في بلجيكا فقط، نعم. وما الفائدة؟ أنا أستاذ الله العظيم يعني حينما يقول لي بأنه مش يقول لي القائلون بأنه يعني نأكل الموتى بهذه الصعقة الكهربية، يعني أقول بأنه زعما هذا الأمر يجب أن يجمع له أهل العلم وأهل الاختصاص، ماشي اللي هما نعم نعم الأطباء والاختصاص حتى بعملية الذبح إلى آخره، واش الروح تموت يعني تعدم الحياة عند نعم عند هذه الضربه ام ما زال في حياته؟ نعم. والمفروض ان الهيئات، اين هم الهيئات؟ نعم هذا هو المشكل، يعني المركز يفتح والاخر يفتح امامه، نحن ندرس كذا علوم شرعيه نخرج، حينما تجد اشارات تقول سبحان الله هؤلاء سيخرجون نجيل من الثقافه، حينما تقرا ماذا كل مركز ماذا يقدم، لكن حينما تقع مثل هذا نحن في دولة، دولة القانون، نحن في دولة، لما لا نقدم الآن شكوى؟ لما لا تقدم شكاوى إلى حقوق الإنسان ونرفع الدولة قضية ونثبت هذه القضية ونثبت هذا الذبح ما هو وما هي فوائده العلمية؟ صحيح. لما اسمك في الماضي بالك عني كم غوت بقلم القانون اليهود اعترضوا على ذلك. نعم اليهود خلاص كلنا طبعا، لكن إذا بيعترض اليهود هذا كان مسلم. هذه مشكلة بمعنى الآن لما نعود؟ نعود إلى هذا الكتاب، كتاب الله عز وجل الذي هو منهج حياة، لكنه في الحقيقة أين هذا المنهج؟ هل نحن نعتمد هذا المنهج أم لا نعتمده؟ نعتمده في مسائلنا الشكلية، مساجد، صلي، صم، زكي، هكذا، هذه الحياة التي يدور حولها الإنسان، لكن هل فعلا يعتمده كمنهج حياة؟ لا يعتمده كمنهج حياة، لا يعتمده. وبالتالي تقع لنا قضايا، تبقى قضايا عالية، عالية. الآن يعني تبقى هذه القضية إما أن تحرم أوروبا من عندها أو تحن، يحن قلبها وتقول لا بأس ذبحه. مشكلة تدخل في الذبح عام، يعني اليهود يتدخلون يعني بكلمة يعني مش قوة السياسة. نعم. أما المسلمين يعني على سبيل المثال حينما يعني يناقش موضوع الحجاب في فرنسا، يعني يناضوا يعني علماء من الأزهر إلى آخره، يعني ينساقون مع الدولة الألمانية التي تفرق بين الدين والدولة. مشاو معاه وقال بان هذا موضوع داخلي وحنا ما شغلنا. المشكل ليس مشكل وليد الان او وليد الصدفه، المشكل هذا خطط له من قديم. خطط هذا الاشكال الذي وقع تقع فيه الان الامه الاسلاميه تخطط له، انما هو تخطيط من قديم. لما ضيعوا نبع علوم الشريعه الذي هو اصول الفقه، ليس لم يكن هذا الاقصاء هكذا، وانما كان الاقصاء عمدا، كان الاقصاء عمدا، وفتحوا للناس مراكز لتحفيظ القران ومراكز لتجويد القران ومراكز للمباراه في حفظ كتاب الله عز وجل. هنا كانوا يضيعون الامه، ولكن الامه لا تشعر بهذا، كانوا يضيعونها. لان افتح لي مراكز لتحفيظ القران، لكن انا اريد فعلا مراكز لتدبر كتاب الله عز وجل. كيف اتدبر كتاب؟ افتح لي مراكز لاجعل كتاب الله منهج حياتي وحياتك وحياه الاخرين. ما فتحوا هذه المراكز، وإنما فقط تريدون كتاب الله عز وجل، هو الكتاب عندنا، لكن ماذا؟ الكتاب عندنا لا حول ولا أصبح لنا كمن يحمل أسفارا، يعني ما الكتاب موجود عندنا لكن ما فعلنا بهذا الكتاب؟ هل التسنى لهذا الكتاب؟ أول ما خطبنا به هو اقرأ في هذا الكتاب، هل نحن نعتمد القراءة؟ نحن يعني في السلم الأخير من حيث القراءة، ما تقرأه الدول العربية المسلمة ككل، ما تقرأه الدول المسلمة ككل في 6 أشهر، أنا قرأت هذه هذا الإحصاء من 2 أو 3 سنوات، يعني ما تقرأه هذه في 6 أشهر أو سنة، تقرأه دولة أوروبية في شهر واحد. إذا الفرق بيننا وبينهم كبير جدا. نعم. يعني ما السبب يعني هم يخططون لمدة 20 سنة أو 30 سنة يعني من المستقبل؟ يعني الدول العربية ليس لديهم هذا التخطيط لمدة 20 سنة. نعم. لأنهم هم اختاروا منهجهم منهج الحياة، ليست منهجهم، هم اختاروا الدنيا، فكانت الدنيا جنة لهم. نحن قلنا اخترنا الآخرة وعملنا بغير مقتضاها، نحن اخترنا الآخرة شعارا، لكن نحن عملنا بغير مقتضى الآخرة، وبالتالي فتحت علينا الدنيا، وهذا ما كان رسول صلى الله عليه وسلم يخشاه على أمته، فتحت علينا الدنيا، فلما فتحت علينا الدنيا تنافسنا فيها، فلما تنافسنا فيها نسينا الغايه التي من اجلها خلقنا والتي ندافع عنها، فاصبحت عندنا شعار اننا نعمل للاخره، لكننا الانسان يسرق ويعمل للاخره، يقول انا اعمل للاخره، يذهب الى الحج يعني يتخاصم في الحج والعياذ بالله، يعني المكان الذي يرجع فيه الانسان كيوم ولدته امه، تجده في ذلك المكان يتشاجر ويتخاصم ويسب ويرفض والى غير ذلك، اذا نحن ما عندنا، ما اخذنا، لا صرنا مثل الغراب الذي اراد ان يقلد مشي، فما اخذنا مشيتي و... ما اخذنا نحن، ما اخذنا لا اخره ولا دنيا، ما اخذنا، فنقول نحن مسلمون سننصر الله، اللهم انصر، اللهم عليك باليهود. نعم اللهم عليك باليهود، ولكن انت ما فعلت اليهود، انت ما هل تقدم لهم الولاء وتدعو عليهم؟ لا يستقيم الامر، هذا فقط مثال، لا يستقيم الامر. اذا كنت انت تدعو لابد ان تحدد، لابد ان تخطط، نحن ما عندنا تخطيطات، لا على الامد القريب ولا على الامد البعيد، نحن نخطط حتى في بيوتنا، الانسان يستيقظ على 8 وغدا يستيقظ على 10 بعد غد على 1، ما عنده فرق، ياكل على 7 ياكل على 4 ياكل على 5 ياكل على 1، ما عنده فرق، لا يحس حتى بهذه الاشياء، ما عنده اي اشكال، يعني ما الانسان هكذا، يعني جاء اليوم لم ياتي، تاخر، وقع له مشكل، الانسان هكذا، ما عندنا، اي نعم ما عندنا. عندنا، ما عندنا تحديد للذات. المفروض أن نعلم أبناءنا ونعلم أنفسنا أول حتى يتعلم الأبناء، نعلم أنفسنا مع قيمة الزمن. والله سبحانه وتعالى ما خلق الإنسان ولما خلق هذا الزمن، ولا بد أن نعمل، ولا لا يمكن أن نتكل على إسلامنا، لأن الإسلام إنما هو مزية لك. هذا الإسلام فيما ينفعك، أن الله سبحانه وتعالى كتب لك إن كنت مسلما أنك لا تخلد في النار، حقيقته هو هذا. غير ذلك الدنيا إنما أنت عبد والآخر عبد لله عز وجل، أنت عبد والآخر عبد. فإن أتيت بأسباب النجاة في الدنيا أعطاك هذه الأسباب، وإن لم تأتي بها الإسلام لا علاقة له بهذه الأشياء، لا علاقة له بها، لأنك لو امتثلت فعلا وكنت عبدا لله عز وجل بمعنى العبودية التي من أجلها خلقك الله عز وجل، وكنا حققنا هذه العبودية، لحقق الله لنا النصر. لأن في العبودية هو العمل، في العبودية يوجد عمل، أن تعمل، لكن نحن أمة لا تعمل. وهذا هو الهدف من يعني دراسة مقاصد الشريعة، يعني من باب هذا، يعني دراسة مقاصد الشريعة، دراسة مقاصد الشريعة من هذا الباب، لكنها سلاح ذو حدين. إما أن يعطيها لك إنسان يعرف المقاصد حقا وبالتالي يخدمك في دينك، وإما يعطيها هي سلاح ذو حدين، وإما يعطيها لك إنسان يخرجك، لأن باسم الضرورة قد نحلل كل شيء في المقاصد، وباسم المصلحة قد نحلل كل شيء. فهنا تتجلى الخطورة، لأن الإشكال أين؟ أن الأمة انقسمت. هناك مثلا لما رأى هذه الفوضى التي وقعت في الأمة الإسلامية، لما رأى كل ما يقع في الأمة الإسلامية نادى ببدعة الخروج عن الحكام. فالأولى قبل أن ينادي أن يعمل أشياء أخرى، لكنه نادى. والثاني ماذا فعل؟ اتجاه ثاني ماذا فعل؟ اتجاه الثاني عوضا ما كانت عنده إمكانيات علمية، أول كانت عنده إمكانيات علمية، كانت عنده، لكنه لم يسخرها عمليا. بالتالي كان عنده النظر، كان يحفظ حافظ لكتاب الله عز وجل، لا نشكو في نواه، لكنه لم يسخرها عمليا، لم يكن عالما بهذا الكتاب، فنادى ببدعة الخروج، لا بد ان نخرج. والفريق الثاني ماذا فعل؟ الفريق الثاني اصبح ينادي الى التبرير، عوض ان يغير الواقع اصبح يبرر، اصبح المصلحه هذه قصد الشريعه، نظريه المصلحه، نظريه نعم الضروره الشرعيه استوجب كذا وكذا وكذا، لكن بين هذا الفريق وذاك الفريق لا يوجد منهج فعلا نتبعه، لا يوجد منهج نتبعه. صحيح لا تخرجوني عن اسلوب الفقه لاني ليس في ذاك الفتوى. نعم، الواحد من يجب ان يحاسب نفسه نحن نحتاج إلى فقه، نحتاج إلى فقه. ما يقع للأمة الإسلامية الآن غياب فقه، لأن حينما تذهب لرمي الحجرات عندك يوم كامل بأكمله. لماذا هذا التزاحم؟ أينما ذهبنا إلى احتجنا بين القنصلية نجد التقاتل في القنصلية. أبسط شيء، لماذا يوجد هذا التقاتل بيننا؟ لماذا هذا التقاتل؟ لأن لا يوجد فقه. سواء ذهبت الحجر الأسود قيل إما أن تقبله بليد، ما استطعت أن تقبله؟ يعني نحن أفقه من عمر يقول والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله قبلك أنا ما قبلتك. أين نحن من هذا الفقه؟ لا لا بد أن أدخل الحجر وموت في الحجر، بس إذا ندخل ولا تخرج، موت في الحجر أو أقتل آخر. الناس تتخاصم، أنا أعرف من الناس من أعرفهم جيدا يقول أدخل إلى الحجر هكذا وهكذا حتى أصل إلى الحجر. أقول بتضرب؟ يقول نعم أنا أضرب حتى أصل إلى الحجر. هذا هو الدين؟ هذا الإنسان ذهب ليعتمر أو يحج يتقاتل عنده معركة حتى يصل إلى الحجر، معركة حتى من تقتل؟ تقتل أخوك أو أختك المسلمة؟ من تقتل؟ إذا لماذا نحن لا نعود إلى الفقه؟ لماذا لا نعود إلى الفقه؟ كفانا حفظا وترديدا لآيات الله كما يرددها الببغات، كفانا ترديدا لهذه الآيات كما يرددها الببغات. نحتاج لفقه لهذه الآيات، نحتاج فقها عميقا ودقيقا، لأنك لو فقهت كتاب الله عز وجل، لو فقهت وأنت تقرأ كتاب الله عز وجل، إنما أنت تسير إلى الله عز وجل، تسير. لذلك العارفون بالله ماذا يقول؟ يقول وأنت تقرأ الفاتحة وتعيدها في الركعة التالية، لو ما لم تؤثر فيك الفاتحة في الركعة التالية أكثر ما ركعة أنت من تقرأها، لأن الفاتحة بأسرارها وما فيها إنما هي سر إلى الله عز وجل، هي حركة، الصلاة كلها حركة، حركة، وأنت تتحرك أنت تسير إلى الله عز وجل، بدأت بواحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، لكن لابد أن تنتهي مثلا إلى عشرة، أما أن تبدأ بخشوع وتنتهي إلى الصفر، نحن هذا يعني يبدأ بكذا خاشع ثم بعد ذلك كل الأفكار تراوده في الصلاة في كل الأمور. إذا نحتاج إلى فقه، نحتاج فعلا من يعلمنا هذه الأشياء، ولا نحتاج فقط من يردد علينا قراءة قراءات أو إلى غير ذلك. يعني الأستاذ أفهم مقطعي فيما يخص مما أشرت إليه بأن هذا القوم يعني وضعوا لأنفسهم منهج حياة. وسبحان الله يعني حتى الله عز وجل يعني أقر لهم بذلك واعترف حينما قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. يعلمون يعني من شو إن كان ظاهر ولكن ما هما وضعوا لأنفسهم هذا المنهج. والطامة والفتنة وهو نحن يعني تخلينا على منهجنا وأخذنا نسبعهم مشي كما قال الحديث يعني ولا تتبع أن السنن من كان قبلكم حيث وقبل أحد سائدة دخلوا جحر ضب دخلتم وحبا دالوا تبعناهم في مسائل علمية صحيح نعم في يعني تجد أوروبي يشرب قنينة يتبعوا المسلم يشرب 10 قنينات أنا أبدا في أوروبا ما رأيت أوروبي إلا في القليل حينما أذهب إلى المغرب إذا خرجت بالليل كل ما يقول لي ما هذا الإشكال هم الذي الخمر موجود عندهم ونحن عوض أن يشرب قنينة يشرب 20 قنينة ويخرج يعني نحن بدلا تبعناهم في الأمور في العلم تبعناهم في صناعة الطائرات تبع في ما تبعناهم في الفن في حرية الإنسان في أن تخرج المرأة عارية في أن نقوي سلطة المرأة على سلطة الرجل في هذه الأشياء التي تحطم كيان الإنسان الإسلامي وتحطم أصوله وهويته لكن ما اتبعناهم في الأمور التي تنفعنا ما اتبعناهم هم لما أرادوا الآن ماذا فعلوا حينما أرادوا أن يعرفوا أسرار المسلمين الذين يفتكوا بهم ذهبوا إلى الاستشراق درسوا المسلمين هل نحن الآن من يدرس هل عندنا علم يسمى الاستغراب قلنا أنا الحمد لله واحد يعني كنا في مرة نتناقش وهذا أستاذ يعني كنا نتكلم يعني الحال المسلمين كيف وصل يعني أقول لي ما الآن مثلا الألمان يصنع السيارة يأتي المسلم يعني الألمان الذي صنع السيارة في شريط كنا نتناقش حول شريط الذي صنع السيارة يسوق دراجة الذي صنع السيارة يسوق دراجة ويأتي المسلم من دول الخليج يشتري هذه السيارة بالملايين وفي كل مرة يغير السيارة بالملايين قال هذه من نعمة الله عز وجل علينا هذه من نعمة الآخر يعمل ونحن سخرنا هذا فقر انظر فقر يعني فقر أستاذ هذا الإنسان قال هذه نعمة سخرها الله لنا لأن الدعم يشد ويعمل وأنت تركب يعني انظر كيف تنقلب الامور عند الانسان يعني هذا الفكر ان يدعو الى الخمور ويدعو الى التعاون ويدعو الى عدم الانتاج وعدم التسهيل نعم هذا هو الان اصبح ولذلك الان انظر فقط في اوروبا حتى تاخذ مثال بسيط جدا لا يظهر الفقير لان يعني في بلداننا الاسلاميه انا جيت الان من يشرب الحليب كل يوم في بلدان الاسلاميه الفقير لا يشرب الحليب إلا مرات هل يأكل دانون ما يأكل هنا حتى الفقير يقدر يأخذ هذه هذا أبسط لأن لا ترى تفاوت طبقات لا تظهر لك أبدا لأنها دراسة نحن عندنا تكدس الأغنياء والفقراء يزدادون فقرا لجوء مؤخرا هذا اللاجئين مؤخرا الذي يعني سندوهم يعني هم الأوروبيين يعني صراحة إذا هذا اللاجئ العام بالله عليك هذا اللاجئ العام الذي ليست له ثقافة راسخة في علوم الشريعة ألا يتنصر بسهولة؟ ألا يتنصر بسهولة؟ بسهولة سيتنصر أغلبهم بعد ليس مئات سنين بعد عشرات السنين ستجد أغلبهم تنصر لماذا؟ لأنهم المسؤولية تقع على المسلمين أين هم المسلمين؟ لو لو لو لو فقط مصاريف حج واحد أعطيت لهؤلاء اللاجئين لكفتهم حج واحد في السنة تعطى لهؤلاء اللاجئين لكن أين هم الدول؟ يعني هذه الأستاذ عين الثاني يشتغل يعني في غاية الأهمية ديال يعني ديال يعني ديال مسألة الحليب يعني نعم يعني مش عندنا نعم فقير لا يدين مشوا هنا يعني وإن كان فقيرا يعني تجده معدما لكنه تجد بيته ولا يخلو هذه أو ثلاجته ولا تخلو من هذه الأشياء وكسبي لك يعني معنى الطبقية سبحان الله مش حتى أنني يعني مش أقومنا في زيارة مثل يعني البرلمان هنا سبحان الله نعم والأستاذ اللي كان معنا فنجي كيعرف يعني وزير رئيس الوزراء يعني مشى تكلم معاه وقال لي ودي ممكن ناخذ صورة ذكرية وقال لي ما في مشكل وجا معنا وخدنا معنا صورة ذكرية وصبح الله يعني ومن طلعنا الدرج من فوق يعني دخل هو وشافنا وحينا في المكان يعني شو هاد عادة ثانية هذا هو هذه هي بمقياس آخر الفرق بين تكون بيننا يعني الأمة الإسلامية لا تلتزم أبدا، لا تلتزم أبدا. هما أخذوا أخلاقا ونحن تمسكنا بظاهر بالشعائر وظاهر وظاهر شيء، لكن حينما تجد أبسط شيء تجد في التمثيل تقول أين أينهم. لذلك حين في بعض المرات أنت مسلم وتقول يعني هذا يعني أنت تشمئز من أفعال المسلمين، فما بالك ناهيك عن الأوروبي الذي لا يعرف الإسلام؟ هذا هو الإسلام. الله تعطيه الحق. هو معذور، هو معذور، معذور. لماذا؟ لأن الشاشة تقدم الله أكبر ذبح. يرى جاره المسلم نفس الشيء وإن لم يذبح لكنه يذبح قولاً وتصرفاً، ويرى أخلاق المسلمين، يرى المستوى المعرفي والعلمي عند المسلمين صفر، يرى أبناء المسلمين أغلبهم في السجون. يعني أستاذ يعني إذا يعني كنت أستضيف يعني في بيتي حينما كنت في إسبانيا يعني لما جيت هنايا يعني ماشي كيشوفني زعما الصوب الى دار معايا داك تيقول لي السلام وتقلب عليه هنا. من اكبر الدعاة هنا في بلجيكا، من اكبر الدعاة. الله عز وجل العفو. والله الواقع يبكي والله لا يدمي والله والله لا لذلك في الحقيقة رئيس وزراء الرياضيات التي أثرتموها، علموا أبناءكم أن ينجحوا في المواد الأساسية، مواد الرياضيات والفيزياء. نحن بحاجة، والقانون لا نهتم فقط. والله يعني أقول لكم نحن عندنا مشروع مدرسة عربية، لكن هذا المشروع الذي عندنا مدرسة عربية ويقوم نقوم على هذا المشروع، التعلم العربية إنما يأتي في وقته وحيه، يأتي هكذا تعلم خذه صباحا وأعده مساء. إذا الإنسان متى هذا الطفل متى يحفظ دروسه؟ متى يهتم بدروسه؟ متى؟ وهذه اللغة، هذه الدروس التي تعطى باللغة تعلم الأخلاق. حينما يخرج يرد أذكار الصباح والمساء يعجبنا كل هذه الأشياء، لكن فعلا هل هذا الإبن هل أخذ شيئا من الأخلاق وهو يتعلم هذه اللغة أو يأخذ شيئا من الأخلاق؟ هذا هو المشكل. هل هذه البنت التي آتي بها تعلمت شيئا من الحياة أو لم تتعلم؟ لأن هذه الأشياء لم تأخذ في الصغر لا تتعلم أبدا. العربية قد يتقنها الإنسان غير مسلم، يتقن العربية، سيأتي يوم ويتقن العربية، إن وجد في العربية مخرج الماء سيتقن هذه العربية. لكن بالنسبة للأخلاق إذا فاته الإنسان الحياة لا يتعلم. إذا لم يتعلم الإبن أو البنت تتعلم مسائل أو تتعلم فضائل، ما الفائدة أن تردد لي شعارات أو تردد لي أشياء؟ كأننا نخلق صورة أخرى، جيل آخر يردد ما نقول، نحن نردد وهم سيرددون بعدنا. لذلك لابد بالدرجة الأولى لابد أن نهتم بالعلوم، لابد أن نهتم بالعلوم، لابد لأبنائنا أن يكونوا في الصفوف الأوائل. إن أردنا فعلا أن نخدم هذا الجيل ونخدم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونخدم الإسلام، إن أردنا أن نخدم لابد لابنك أن يكون متفوق في الرياضيات والفرنسية والإنجليزية والفلامنكية. هذه الدرجة الأولى. العربية ستأتي إن عاجلا أو آجلا ستأتي. الأصل هو ما تعلمه أنت في البيت، هذا هو الأصل، ما تعلمه في البيت بقية ذلك سيأتي لا محال. لكن إن لم يهتم الإنسان بهذه الأشياء وينتظر في الأخير ماذا؟ خرج ابن حفظ القرآن، هل أفعاله مثل أقواله؟ نعم. إذن قلنا كتاب الله عز وجل إنما هو منطوق ومفهوم. ماذا هو كتابه؟ قلنا دائما القرآن إنما هي تراكيب لغوية كلمات. شرح لغوي؟ نعم شرح لغوي. لا دائما حينما أتكلم عن القرآن، القرآن أنزل على العرب فأنزل بكلمات عربية، كلمة كلمة كلمة جمعت لهذه التراكيب، جمعناها فأعطت منظومة وسياق وخطاب وقصص إلى غير ذلك. إذا القرآن إنما هو ليس القرآن لغة من القراءة في اللغة، واصطلاحا هو التعريف موجود عندكم، هو كتاب الله المنزل على محمد بواسطة جبريل إلى غير ذلك. لكن في حقيقته الآن، حقيقة القرآن إنما هو مجموعة من التراكيب. هذا القرآن إنما هو منطوق ومفهوم. المنطوق في اللغة ما ينطق به وما يفهم من اللفظ وما يلفظ به، ما يلفظ به سواء أكان مفردا أو مركبا تاما أو ناقصا. ما يلفظ به سواء كان مفردا كقول طاولة، ولد، مفرد، باء، أي حاجة، شيء سواء هذا المنطوق او مركبا كجمله ركبتها او كلمه مركبه كعبد الله الى غير ذلك، وسواء كان تاما او كان ناقصا. لو قلت كان كاف هذا كله يسمى منطوق، كل ما ينطق به فهو منطوق. واصطلاحا ما يفهم من اللفظ في محل النطق تقريبا هو نفس التعريف اللغوي. طبعا بان ينصرف الذهن اليه مباشره، بمعنى بمجرد ان تنطق ينصرف اليه الذهن. قوله عز وجل فلا تقل لهما اف، فهنا افهم عن النهي عن التأفيف للوالدين. فلا تقل لهما اف كقوله فلا تقل لهما اف. يوجد الأمثلة على الوالدين. نعم. درسنا هذا المثال في العقيدة يعني. نعم. يعني قلت المثال اليوم يعني. أخذتموه؟ نعم. وما استفدتموه؟ من باب أولى. هذا أصول الفقه. إذا أنتم الآن هذا. تعرفون أن أصول الفقه في كل يوم وسنراه في المفهوم. يعني فإن كان نهى عن أقل الشيء الذي هو التأفيف فيكون الأذى بالضرب والسب والشتم نهي من باب أولى. هذا عند الأصول. ما أخذنا مثال في العقيدة اليوم على مصر. نعم. المنطوق عن المفهوم سنراه لاحقا. نعم. المنطوق أقسام، المنطوق هذا المنطوق إما أن يكون صريحا أو غير صريح. إما أن يكون منطوق، إما أن يكون صريحا أو غير صريح. المنطوق إما أن يكون صريح أو غير صريح. فالصريح ما تكون أو ما كانت دلالته على معنى بصريح الوضع أو بصريح الصيغة، بصريح صيغته. ما كانت دلالته على معنى بصريح صيغته. طبعا تدخل فيه دلالة مطابقة ودلالة تضمن، بمعنى أن نفس الكلام ما فيه هنا الله لا إله إلا هو، قلت الله لا إله إلا هو دل دلالة صريحة بصيغته على أن الله لا إله إلا هو. وغير الصريح ما كانت دلالته على معناه بغير أو لا بصريح صيغته ووضعه. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة اقتضاء، ودلالة تنبيه وإيماء، ودلالة إشارة. غير الصريح ما كانت دلالته على معناه لا بصريح صيغته ووضعه. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة اقتضاء، ودلالة تنبيه وإيماء، ودلالة إشارة. دلالة التشبيه و دلالة تنبيه، تنبيه وإيماء، دلالة تنبيه وإيماء، ودلالة إشارة، دلالة اقتضاء، غير الصريح وما كانت دلالته على معناه لا بصريح استغاثه ووضعه، وينقسم الى ثلاث دلالات: دلاله اقتضاء، ودلاله تنبيه وايماء، ودلاله اشاره. دلاله الاقتضاء هي ما يكون مدلول اللفظ مقصودا للمتكلم، ما يكون مدلول اللفظ فيها مقصودا للمتكلم ويعتبر هذا المدلول ما يدل عليه اللفظ، يكون يقصده المتكلم، ويكون هذا المدلول مضمرا لأحد وجهين، الأول إما لضرورة توقف صدق المتكلم بمعنى حتى يكون المتكلم صادقا، مثلا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان والسكري. أشرح لكم المثال وبعد ذلك أكتب. قلنا دلالة الاقتضاء هي ما يكون ما يدل عليه اللفظ يكون مقصودا للمتكلم، لكن هذا المدلول يكون مضمرا لسببين، لابد أن يظهر لسببين. أولا حتى يكون المتكلم صادقا لابد أن نقدر هذا المدلول، لأننا إن لم نقدر هذا المدلول لكان المتكلم بالنسبة إلينا كأنه كاذب. إذا حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فإن الخطأ والنسيان هذه أشياء واقعة في الخارج، وبالتالي إذا وقعت لا ترفع أبدا. من قتل إنسان خطأ لا، القتل موجود حقيقة، فلا كيف أقول رفع عنه الخطأ والنسيان، وإنما الذي يرفع ما هو؟ التي ترفع هي المؤاخذة والعقاب حتى يستقيم الكلام. لابد أن يكون هذا المدلول لابد أن يكون واضحا للمتلقي للمستمع. إذا فكان مدلول هذا اللفظ كان مقصودا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقصد أن الشيء إذا وقع يرفع كأنه لم يقع، لكنه يقع أن الذي يقصد به إنه هي مؤاخذته كأنه لم يفعل ذلك الشيء، وبالتالي رفع عن أمة الخطأ والنسيان، فهذه أشياء إن وقعت لا ترفع لأنها واقعة، لكن الذي يرفع كأنه لم يفعل إنما هو المؤاخذة والعقاب. إذا هذه تسمى دلالة اقتضاء، واضح أم لا؟ لا. قلنا المنطوق إذا كان غير صريح ينقسم إلى أقسام، منها دلالة اقتضاء. دلالة اقتضاء هي بمعنى أنني أتكلم كلاما ما، هذا الكلام حتى يكون صادقا كلامي لابد أن تقدر فيه شيء، تقدر بمعنى فيه شيء غير مقدر. مثلا حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إن الشيء إذا وقع في الخارج، بمعنى الرسول ماذا كان يقصد؟ كان يقصد أنه كم إنسان قتل إنسان خطأ كأنه لم يقتل، رفع عنه نعم كأنه لم يقتل، لكن حينما أقول كأنه لم يقتل بمعنى هل سيحيى ذلك الإنسان لأنني قتلته خطأ؟ سيبقى ميت هو. هل إذا فعلت شيئا خطأ أخذت شيئا خطأ؟ فهذا إذن هذا الشيء الذي وقع في الخارج هو واقع لا محالة، لكن الذي يرفع ماذا؟ الذي يرفع إنما هي العقاب، بمعنى أنني لا أعاقب لأنني قتلته مثلا خطأ، وإنما تجب الكفارة والدية مثلا، لكن من حيث العقاب أنا لا أعاقب لأنني قتلته خطأ. إذا حينما قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان والسكر عليه، لم يكن الرسول ليقصد أن الشيء الذي وقع كأنه لم يقع، وبالتالي الشيء الذي الإنسان الذي مات سيحيى من جديد، وإنما قصد أن الذي يرفع إنما هو العقاب المؤاخذة الأصل. نعم يقعد الأصل كما نقول الأصل بيكون، والفرح هو الذي يعني يرفع، يعني مثل المعاقبة ما وقع في الخارج يبقى في تبقى لأنها وقعت حقيقة، وبالتالي الذي يرفع إنما هو إن الإنسان ذلك الإنسان لا يعاقب، وبالتالي حينما أقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان أنا أقصد الأفعال، وإنما يقصد الثواب والعقاب، يقصد المؤاخذة والعقاب، ولا يقصد الفعل أنه يرفع ذلك الفعل كأنه لم يكن. وإنما إذا نعم بمعنى أن الفعل يعني يبقى قاتلا في المسمى، وقع يبقى قاتلا في المسمى. نعم الفاعل الفاعل هذه الفعل الجح يبقى قاتلا، وقع على قتله منه. وإنما حكما يعني رفع عنه الحكم، الحكم رفع عنه الحكم. الحكم هنا غير نعم الحكم هنا غير واضح، وإنما هو مقدر، ومقدر اقتضاه السياق الكلام، لكن المتكلم يقصده، المتكلم يقصده، لأن قلنا دلالة الاقتضاء ما هي؟ أن يكون مدلول اللفظ مقصودا للمتكلم، قصده لكنه مضمر. إذن هذه يسمى دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء مضمر، فلا بد أن حتى يكون المتكلم صادقا، لا بد أن أكون أنا أيضا أعرفه، بمعنى لا بد أن يقدر حتى نكون يكون المتكلم صادقا. مثلا لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية. إذا لا جزاء لا جدوى من عمل بدون نية، لا فائدة، هذا الذي يقدر حينما يقول لا عمل إلا بنية، بمعنى لا فائدة من عمل، العمل إنما هو يوجد، بمعنى كم من الأعمال نعملها بغير نوايا. إذا بمعنى لا عمل، بمعنى أنا لا أقول لا تعمل عمل إلا بالنية، ولكن لا جدوى من عمل عملته بغير نية. إذا الذي يضمر هنا إنما هي الجدوى والفائدة، لا جزاء، مش المطلق يعني. نعم ليس المطلق يعني صفة ليس مطلق. انا فهمتك الان. اذا ليس المطلق، ليس وانما الذي يرفع هو ذلك الحكم، هو الحكم هو الذي يضمر. اذا فكقوله صلى الله عليه وسلم لا عمل الا بنية. اذا قلنا ما يكون مدلول اللفظ، ما دل عليه اللفظ من معنى مقصودا للمتكلم، ويعتبر هذا المدلول مضمرا بأحد وجهين، إما لضرورة توقف صدق المتكلم مثلا حتى يكون المتكلم صادقا، جاءتكم هذه العبارة لأنها عبارة أصولية، بصدق المتكلم لا بد من التقدير، رفع على الأمة الخطأ والنسيان، فإن الخطأ والنسيان إذا وقع لا يرفع، لأن العمل وقع في الخارج، وإنما الذي يرفع يعني المدلول الذي هو مضمر ما هي المؤاخذة والعقاب. المؤاخذة والعقاب. ولا عمل إلا بنية، المدلول الجدوى والفائدة. فكيلا مثلا سيظهر لكم المعنى، كلا الخبرين كل من الخبرين واقع في الخارج، كل من الخبرين واقع في الخارج قطعا، فلا يكون المتكلم صادقا إلا بتقدير المضمر المحدود. هل واضح أم لا دلالة الاقتضاء؟ بمعنى ما يكون مدلول اللفظ مقصود للمتكلم، لكن يكون هذا المدلول مضمارا، هذا مهم جدا، لأن هذا الذي يعطيها دلالة الاقتضاء. ما يكون مدلول اللفظ مقصودا، او ما يكون مدلول اللفظ فيها مقصودا للمتكلم، ويكون يعتبر هذا المدلول مضمارا باحد وجهين، بمعنى حينما قال رفع عن امتي الخطا والنسيان، فان الخطا والنسيان واقع في الخارج قطعا، وقع، فالذي يرفع ليس الفعل، وانما الذي يرفع انما هو المؤاخذه، فلا يكون المتكلم صادقا الا بتقدير ذلك المضمر المحذوف، والمضمر المحذوف هو دائما الحكم. هنا تقصدين يعني كلمة وقع في الخارج؟ نعم. خارج الطاق يعني لا لا وقع في الخارج في المجتمع، بمعنى وقع في الحياة، بمعنى لو قتل إنسان خطأ، القتل وقع، هي جريمة وقعت، وبالتالي لا ترفع هذه الجريمة لأنها واقعة. الذي يرفع إنما هو ماذا؟ هي مؤاخذة الإنسان، حكمه بأنه لا يعاقب لأنه قتله خطأ ولم يقتله قصدا، وإنما الفعل إنما هو واقع. فالفعل واقع، والذي يرفع إنما هو الحكم، حكم ذلك نحكم عليه بالشريعة. حينما ضيعت شيئا، حينما أضيع شيئا نسيانا، كانت عندي بعض الأشياء ليست لي فضيعتها نسيانا مني، إذن ضمن. هل هذا الضياع وجد أم لم يوجد؟ وجد في الواقع، لكن الذي لا يوجد ما هو أنني الخطأ، أنه ضيعته ونسيانه، وبالتالي لا أعاقب، هذا الذي لا يوجد. وإنما الشيء إذا وقع وجد لأنه موجود في الخارج. يعني مفهوم يعني المراد، ولكن المرادفة وقع في الخارج، هذه وقع حقيقة، موجود صيغ الكلام. نعم. وقع كل من الخبرين واقع في الخارج، يعني وقع حقيقة، يعني موجود حقيقة، موجود حقيقة. لا معجبتش هذه مثل هذه، بمعنى أن كل من الخبر موجود، بمعنى حينما قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان، خطأ إذا وقع بقى كل الناس تعرفه وتراه، لأنه يعني وقع في الخارج. لكن إذا كان القتل خطأ فالذي يرفعه الله عز وجل عن الإنسان إنما هو العقاب، فلا يعاقب ذلك الإنسان لأنه قتل خطأ. هل واضح؟ أبراهيم. نعم. أبراهيم. هو واضح يعني بالمثال. صراحة. يعني أنا بالمثال لم أفهم. إذا ما فهمت. بدل أن أضع الشق الثاني وبيني أختم، لأن حتى نكمل دلالة الاقتضاء. هذا في أي خانة هذا الأستاذ؟ هذا هنا، هذا هنا. أنا فقط شرحت هذا، شرحت رفع عن أمة الخطأ والنسيان، شرحت يعني كل من الخبرين، سواء الحديث الأول أو التالي لا عمل إلا بنية، هو واقع في الخارج يقطع، بمعنى أنه موجود حقيقة، لكن المتكلم لا يكون صادقا إلا بتقدير ذلك المضمار المحذوف، الذي هو المؤاخذة والعقاب في الأول والفائدة والشبه في الثاني. تمر الساعة سريعة. ساعتين لكن بالنسبه الي مرهقه، لان هنا عندي اصول وهناك اصول، بالتالي تتطلب كاني اربع ساعات. مش تكرار هنا؟ لا لا يوجد، لو كان نفس البرنامج لجمعت، يعني ما لا يوجد تكرار، لكن عندي سنه اولى سنه ثانيه. انا قلت حبذا لو كان تكرار. ايه حبذا لو كان تكرار. الله سبحانه ان يعينكم اجور ان شاء الله. اجمعين ان شاء الله. اذا قلنا لا، هذا المدلول مضمرا بوجهين مضمر، حتى يكون المتكلم صادقا وحتى يكون الكلام واقعا حقيقة. إما لضرورة أو لضرورة توقف صحة وقوع الكلام عقلا أو شرعا. صراحة مثلاً صبورة صغيرة أو صبورة صغيرة، ولكن كبت كبيرة. قلنا مضمراً بأحد وجهين، إدماره بوجهين، إما لابد هذا الإدمار حتى ليكون المتكلم صادقاً، لابد أن يظهر هذا المضمر حتى يكون المتكلم صادقاً، أو لأن الكلام لا يقبل، لا لا لا, لا يقبله الكلام، كقوله عز وجل واسألي القرية. واسأل القرية، هل القرية بأبنيتها تسأل؟ لا تسأل، وإنما الذي يسأل أهلها عقلا لا يقبل. ما هنا شيء مخفي، شيء دائما مضمر، دائما عندي شيء مخفي، دائما شيء مخفي، لكن حتى أقبل الكلام الأول لابد أن يكون متكلم صادقا، لابد أن يظهر ما أضمره، وفي الثاني أنا بغير أنا لا أقبل هذا الكلام، لأن القرية بالأبنية لا تسأل، وإنما الذي يسأل إنما هو الأهل. لا تكتبوا فقط فهموا ونكتب في الأسبوع المقبل، القرية هم شرح الدلالة ونكتبها من جديد. الجدار الذي يريد أن ينقطع فأقامه. نعم، يريد هو يريد أن ينقطع. نعم، إذا هذه، إذا فبالتالي في مسألة القرية فاسأل القرية بالأبنية والجدران لا تسأل، وإنما الذي يسأل إنما هو الكلام. إذا لابد من تقدير المضمار حتى يكون الكلام صحيحا، وإلا كان الكلام خاطئا. أقول لك اسأل القسم، هل القسم يسأل؟ وإنما الذي يسأل إنما هم من هم موجودون داخل القسم. فليدعو ناديه كذلك. نعم، إذا تعابير كثيرة جدا. فليدعو ناديه، النادي لا ينادي، لا ينادي، وإنما نعم. إذا سأعيد لكم شرح الدلالة من جديد إن شاء الله، لكنها هذا المضمر أضمر لوجهين، إما ليكون المتكلم صادقا وإما ليكون الكلام صحيحا، لكن دائما يوجد مضمر، بمعنى أن مدلول اللفظ مقصود المتكلم يقصده الله عز وجل حينما قال اسأل القرية، لم يكن قصده تعالى أن يكون قصده أن تسأل القرية بأبنيتها، وإنما هو قصد أن تسأل أهل القرية، لكنه أضمر ذلك المضمر. فهذه دلالة تسمى دلالة اقتداء، اقتداء وما أكثرها في كتاب الله عز وجل. لنكتفي بهذا القدر. الأستاذة، نعم، هذاك الدليل اللي قلت فليدعو نادية، النادي لا ينادي وإنما أهل النادي الذين ينادي. نعم، أو لضرورة توقفه صحة الكلام، صحة. لكن سأعيدها إلى وفقط فهموها ونعيدها في بداية الحصة المقبلة إن شاء الله. إن شاء الله واضح، الأمثلة واضحة. نعم، بالأمثلة ستكون واضحة. ومع الأسف ما عندنا جانب تطبيقي، الوقت لا يسع الجوانب التطبيقية، وإنما التطبيق تظهر لك مسائل كثيرة جدا، والإشكالية في أصول الفقه هو أنه فيه شق نظري لكن لابد أن يطبق. نحن نأخذ عن الجانب النظري، لكن ما عندنا في فعلا مجال تطبيقي. هذا هو كيف يبقى الحبر على وجه. إذا الإنسان يشوف وصول شيء ما بعيد عن عن عن ما يتلقاه مثلا في العقيدة، والآن العقيدة شرحها بشكل أصولي، شرحها لكم الآية شرحها أصوليا، هي قاعدة عند علماء أصول الفقه، مفهوم في مفهوم، مفهومه بالأعلى أو بالأدنى، هذه في أصول الفقه وشرحت في العقيدة، لكن متى استوعبته؟ حينما تشرحته، بماذا؟ بماذا تستوعبون؟ لذلك لو كانت لو كان المجال الآن تعطى أمثلة وبالأمثلة تستخرج القاعدة لكان أفضل. وكان يكون طبق صراحة. نعم، هذا مانيش فيها